قناة حكاية تقدم من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة من سلسلة سفاري العدد 33 بعنوان زولو، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله. الليلة الأولى. مرحبا بكم، أنا كوتانجا الذي تعرفونه باسم ميزي. ليس من بينكم إلا من يعرفني ويحب قصصي. ميزي الرجل العجوز الحكيم بلغة السواحلية الذي يملك زادا لا ينفد من القصص. من أجل هذه القصص تصبرون يوما بأكمله على الفقر، على السغب، على القيض، على تقلبات السياسة. لأنكم تعرفون يا أهل مومباسا أنه عندما يأتي المساء سيكون ميزي جالسا على جذع السنديانا المقطوع وهو يمضغ التبغ ويحكي. لا شيء يعادل قصص ميزي العجوز، لذا يحرص الرجال على أن يأتوا لي بهدية ما، قطعة من اللحم الطري، بعض الكسافة، كيس مفعم بالطبق. هناك من عرض علي عروسا صغيرة السن فضحكت كثيرا حتى غلبني السعال. أنا قد تزوجت 20 امرأة، لكني الآن قد تجاوزت 100، ولم يعد لي في النساء مأرب إلا أنهن يطعمنني. لم تعد لدي أسنان إلا هذه وهذه، لكني أصنع بهما الأعاجيب وبهما أقضم فخذ الثور. في وجهي يمكنك أن ترى قصصي كلها. نعم، ليس السرد بمهنة من لا مهنة له، السرد سر، فن في حد ذاته. نغمة صوتي تعلو وتهبط، تتسع وتضيق، عيناي تشحظان ثم تغوران، أناملي تفعل ما يفعله أبطال القصص. يمكنك أن تشعر بالأسد جبالجا قادما من وراء هذه الأشجار. يمكنك أن تسمع هسهسة خلخال الفاتنة موجانا وهي تتسلل في الظلام لتلحق بحبيبها. يمكنك أن تسمع فحيح الأفعى. يمكنك أن ترى رقصة الماساي وهم يثبون في الهواء مفرودي القامة حتى لا يوشكوا على ملامسة القمر. سوف تعبث القصة برؤوسكم، ولسوف تسكرون من هذه الخمر الحلال حتى تصلوا لذروة النشوة فتلقوا رماحكم على الأرض وتصيحوا صيحة رجل واحد ميزي. عندها أهدأ قليلا وأخذ جرعة أخرى من الماء. لقد علمتني السنون أن القصة الجيدة تقتل القصة الجيدة. يجب أن أنتظر حتى يزول مذاق القصة السابقة من أفواهكم قبل أن أحكي الأخرى. هذا الصغير إنه موجودلوا، دعوه قريبا مني، إنه يصغي للحكايات كلها وسوف يحفظها جميعا، ويوما ما سوف يقصها على أولادكم أو أحفادكم. إن عظامي قد شاخت ولسوف ألحق بالأجداد قريبا، لهذا يصعب علي أن يموت هذا التراث معي. منذ أشهر جاء هؤلاء الغربيون من القناة الجغرافية القومية وجلسوا يسجلون لي بعض حكاياتي، ثم طلبوا من فتيات القرية أن يرقصن رقصات الموت والميلاد، وقاموا بتسجيل هذا كله بالكاميرا. نفس السبب الذي يدفعني لتعليم هذا الصغير، الخوف من اندثار كل هذا التراث الرائع. هل الحياة تتحسن؟ لا أدري، لم يعد الأطفال يموتون بكثرة كما كان في الماضي، لكن الجوع لم يزل والفقر لم يزل. في الماضي كانت الحكايات أجمل والليالي أجمل والفتيات أجمل، كان لحكاياتي مذاق أجمل، لا أنكر هذا. كنت أحكي عن أبي السماوات أم فلينكانجي، وأحكي عن أولاكانيان القزم وإنتولو السحلية الشبيهة بالإنسان، وتيكولوشي الذي هو نصف إنسان له رجل واحدة وذراع واحدة، لو هزموا إنسان لعلمه كل أسرار السحر، لكن من المستحيل للأسف أن يحدث هذا. هل سمعتم أشياء كهذه من القبائل؟ إننا اليوم نحكي عن الزولو، فلا غرابة في أن أسترجع بعض أساطير الزولو، لكني اليوم لن أحكي أساطير. والآن هل جئتم جميعا؟ هل أحضرتم لي الصعوط والطبخ؟ جميل جميل، هناك عادة تعلمتها يا مضغ البن، تعلمتها من رجل أبيض وجدتها ممتعة. في الليلة القادمة هاتوا لي بعض البن، ها؟ لا تنسوا ذلك. فليجلس الأطفال على غصون هذه الشجرة القريبة، ولتجلس النساء في الدائرة الخارجية. أما الرجال فهم أمامي، متسعة عيونهم، متقطعة أنفاسهم. إن ميزي سيحكي لكم قصة أخرى. حكيت لكم في المرة السابقة عن علاء عبد العظيم، طبيب مصري من بلاد النيل. هناك قوم عمالقة اسمهم الفراعنة، ولديهم وحش نصف أسد ونصف امرأة يجول حول الأهرامات التي دفن فيها الملوك العظام، اسمه أبو الهول. هذا الوحش يلتهم العذارة، لذا يقدمون له فتاتين كل عام على سبيل القربان. ألا تصدقونني؟ أنتم أحرار في ذلك. أنا لم أرى مصر تلك ولن أراها، لكني أعرف كل شيء. علاء عبد العظيم ما زال في سفاري بالكاميرون، وما زالت زوجته الرقيقة اللطيفة برنادت معه. رأيي الخاص أنهما متحبان. صحيح أن الخلافات تأتي، لكنهما يسمحان لها بالرحيل. من البشر من يتمسك بالخلافات ويدعوها للبقاء ويقدم لها العشاء، لكنهما أكثر حكمة أو أكثر سذاجة من أن يفعل هذا. في المرة السابقة حكيت لكم عن أن الزوجة كانت حاملا، لم تستطع الاحتفاظ بهذا الجنين وفقدته في ظروف مؤسية، ومنذ ذلك الحين لم يظفر بطفل آخر. إن خصوبة الرجل الأبيض تحيرنا نحن السود. إن الأطفال يأتون دون إرادتنا ودون أن نخطط لذلك، وبأعداد تفوق الحصر. أما هم فطفل أو طفلان، هذا أقصى ما يمكن أن يحلموا به. إن علاء في مأزق، لأن إدارة سفاري طلبت منه أن يرحل على سبيل الإعارة إلى وحدة سفاري في جنوب إفريقيا، وهو لا يحب هذا. لكنه بعدما مر بمغامرة الأبقار تلك وجد أنه مرغم على الرحيل. في الحقيقة هو لم يحب كثيرا ذلك الجو الملبد بالغيوم من حوله. إن فرودندي ليس بالخصم الهين، وكراهيته تعني أن تمشي وأنت تتلفت حولك في قلق، لكنه كذلك لم يرد أن يترك زوجته وحدها. الإدارة لا تسمح له بذلك، لا يمكن اصطحاب برنادت، نحن بحاجة إليها هنا. هناك طريقة ممتازة لحل المشكلة، هي أن تستقيل هي ثم تصحبها على نفقتك. طريقة ممتازة أخرى هي أن تستقيل معا. هناك حل عبقري تلخص في أن تطلقها وتذهب وحدك، فلن تقلق عليها بعد هذا. طبعا كل هذه الحلول لم تبدو عملية بالنسبة لعلاء، وكان غراب البين في الموضوع هو باركر نائب المدير، الذي جعل علاء يتمنى لو عادت أيام القتال ضد الإنجليز. كان أول شيء سيفعله هو أن يضع قنبلة تحت مقعد باركر هذا فينفجر، ويهتف علاء تحيا مصر. قالت له برنادي الدامعة: اذهب ولا تخش شيئا، سوف أبقى حيا. لقد برهنت عن أنني على ذلك قادرة. السبب في دموعها أنها تحب حقا، وأنها كانت تتمنى لو سافرت معه. حتى اللحظة الأخيرة كانت تتوقع هذا، لكن يبدو أن طب الأطفال متقدم في جنوب إفريقيا فعلا. وضع أنامله على شكل قمع تحت ذقنها وقال: سوف تعودين للإقامة في الوحدة، لا أريد أن تكوني وحدك في هذا البيت المفزع. قالت: نعم نعم. المشكلة معها هو أنه يتخيلها دوما، وقد بالغت في جرأتها أو تحمقت. هذا يثير حفيظته حتى لا يوشك على تحطيم رأسها لو استطاع. قال: لو لاحظت أي شيء مريب فلا تترددي في إبلاغ المدير، هو سيتصرف. قالت وهي تعتصر أرنبة أنف مدعبة: لا تكن طفلا، فرودندي هذا لن يقتلني لأنك أفرغت الكولا في وجهه. قال: أعرف، لكنه يمكن أن يجعل حياتك جحيما. هكذا استعد طبيبنا للسفر إلى وجهته الجديدة، وجهته التي يعرف أنه سيقضي فيها 6 أشهر على أقل تقدير. في يوم ما منذ زمن قديم سافر طبيب عسكري شاب ومشاغب إلى ذات الوجهة. الطبيب كان بريطانيا وكانت زوجته معه. كان اسمه بروس، وقد اكتشف التريبانوسوما التي تسبب مرض النوم. فماذا عن طبيبنا الشاب يا سادة؟ بمناسبة النوم عيونكم قد احمرت، وأعتقد أن الوقت قد حان. غدا نستكمل هذه القصة. الليلة الثانية. مرحبا بكم. هبطت الطائرة التي تقل علاء في مطار دربن. إن المدينة تملك مطارا دوليا حديثا، والمدينة نفسها جميلة بحق. كان يعتقد أنه لم يرى أجمل من نيروبي، لكن هذه البلدة فاقت تصوراته. لما لا؟ إنها مركز مهم، بها مطار، وتلتقي عندها خطوط حديدية عدة. هذا بالطبع لم يسهم كثيرا في تحسين مزاجه المتعكر ولا شعوره بأنه منفي فعلا. إنه الآن عند نهاية إفريقيا من ناحية الجنوب، لو انزلقت قدمه لسقط في المحيط الهندي. المهم كذلك أنه في الناتال بالذات، هذا هو مركز الناتال والكوازولو اللذين امتزجتا منذ عام 1994 ليصيرا شيئا واحدا. هنا توقفت سفن فاسكو دي جاما يوما في ليلة كريسمس، فأطلق على المكان اسم ناتال. ما العلاقة؟ ناتال بالبرتغالية تعني كريسمس، حسبت هذا واضحا. لا تنسوا أنني ميزي، والميزي يعرف كل شيء ويستنتج الباقي. هناك جامعتان عتيقتان هما جامعة النتال وجامعة دربن. إن هذه المدينة كانت مرفأ صغير، ثم اكتشف الذهب عام 1884 فتحولت إلى مدينة كبيرة. هذا المكان على المرفأ هو مطلقون عليه اسم رصيف الحيتان. هل ترونه بعين الخيال؟ هنا كانوا يلقون بالحيتان العملاقة التي اصطادوها كي يقوموا بتمزيقها، يأخذون منها الزيت واللحم والسماد. في وقت من الأوقات كانوا يمزقون 3000 حوت سنويا، إلى أن حددت القوانين هذه العملية قبل أن تنقرض الحيتان. أنتم لا تعرفون الحوت؟ هذا طبيعي بالنسبة لكم، لكن لابد أن أخبركم بما أعرف. الجو غريب جدا، لو شئت الدقة لقلنا بالضبط أنها جو بلده مصر في شهر يناير، مزيج من الاعتدال والبرد الخفيف. لا عجب، مدرس الجغرافيا قد قالها 1000 مرة في المدرسة الإعدادية، مناخ جنوب إفريقيا وبالذات إقليم الكيب مناخ بحر أبيض متوسط. فإذا اعترضت لأن البحر المتوسط بعيد جدا، تلقيت عصا على أطراف أصابعك وجررت من أذنك إلى مكتب الناظر. وحدة سفاري تقع خارج دربن، وأنتم تعرفون أنها لا توجد في المدن الكبرى أبدا، لأنها تعامل كمصدر محتمل للوباء. في الكاميرون تقع خارج أنجاوانديري، هنا تقع قرب دربن، وهي وحدة متوسطة الحجم، ليست مركزا عملاقا كالذي رأيناه في كينيا، ولا مركزا كبيرا كالذي في أنجاوانديري. لكن ليس بوسعك أن تدعي أن الحياة هنا أعقد أو أصعب، في الواقع البلاد متقدمة جدا. مدير الوحدة إفريقي يدعى بالينجا بايالا، دكتور في أمراض العيون من جنوب أفريقيا. من الصعب أن يرأس الوحدة طبيب غربي، لأن الحساسية عالية جدا هنا لأمور كهذه. كان أشيب الشعر، له شارب أبيض كث مع بشرته السمراء الداكنة، مما أعطاه تأثيرا طريفا، وكان أنيقا، يتكلم إنجليزية ممتازة، وقد صره أن علاء يجيد الإنجليزية والفرنسية. صافحه وقال: مصري، يسرني أن أستقبل إفريقيا هنا، أنا من الزولو. نظر له علاء في دهشة، نظر لربطة عنقه وبثلته الأنيقة، يبدو أن أفكاره كانت عالية إلى حد أن الرجل سمعها فقال: الزمن يتغير، لو توقعت أن تجد رئيس الوحدة يلتف بجلد النمر ويرقص بالرمح فأنت مخطئ. الزولو مجرد صفة عرقية، لكن الصورة القديمة قد اختلفت بالتأكيد. بالمناسبة لا يخفين عليك أنك في معقل الزولو. ثم أضاف وهو يمهر بعض الأوراق بتوقيعه: سوف تقابل هنا حشدا من الجنسيات، هولنديين، بريطانيين، أسيويين، قبائل البوشمان والهوتنتوت، لكني أذكرك بشيء واحد، لا تثق بأحد، الجريمة هنا تبلغ أعلى معدل لها في العالم، هناك 23,000 حادث قتل وسطو وسرقة في العام الماضي فقط. أطلق علاء صفارة من فمه، معنى هذا لو كان صحيحا أن هؤلاء القوم مشغولون جدا، لو كانوا يصحون صباحا فيعكفون على السرقة والقتل بلا توقف حتى المساء فلن يحققوا هذا الرقم. إن المثابرة تثير الإعجاب حقا، أشياء كثيرة تشعرك بالخجل من خمولك. قال: السبب هو الفقر، هنا طبقتان، إحداهما فاحشة الثراء والأخرى بالغة الفقر، بينما الفلتر المدعو بالطبقة الوسطى لا وجود له تقريبا. أنت تعرف دور قضبان الجرافيت في المفاعلات النووية، إنها تحمي المفاعل من السخونة الزائدة، هنا لا يوجد جرافيت ولا طبقة وسطى. الخلاصة هي ألا تجول وحدك في الشوارع قرب المساء ولا تثق بمن يعرض عليك خدماته. هل تتعطى أقراص الوقاية من الملاريا؟ وهل تعرف سبل الوقاية من مرض النوم؟ جميل جميل، سالاداشي. كان علاء ذكيا فلم يتوقف عند لفظة سالاداشي هذه، إنما أضافها لقاموسه على الفور، فمعناها حتما هو في حفظ الله أو وداعا بلغة الزولو. هكذا خرج علاء يتفقد الوحدة. ما أغرب العلاقات البشرية، ها هي ذي الوجوه من حوله صناديق مغلقة لا يعرف عن أصحابها شيئا. إن هي إلا أيام ويفتح الستار عن المحتوى الإنساني الثري لكل واحد، هذا شرير، هذا رائع، هذا مختال. ذات الشعور الذي يشعر به عندما كان يدخل فيلما سينمائيا في منتصفه في إحدى دور السينما التي تعيد الأفلام، يبدأ في رؤية وجوه لا يعرف عنها شيئا وعلاقات يجهلها تماما، ثم أرى الفيلم من جديد فأضع كل قطعة من اللغز في مكانها. هناك وجوه سوف يبكي لفراقها، ووجوه سوف يرقص طربا لوداعها. فقط دع الأيام تدور دورتها المعتادة. كان أول من قابله هي الدكتورة هانا فان بيردن، نائب المدير، هذا نوع من التوازن المحسوب بدقة. المدير من الزولو فلابد أن تكون نائبته هولندية، كانت عجوزا أو جعلها الإفراط في الصرامة والتدخين كذلك، ليست شمطاء من طراز هيلجا الألمانية التي كانت تثير رعبه في أنجوانديري، لكنها تحمل ذات الطابع الصارم الجاف. هذه امرأة تم عصرها بعناية كالليمونة كي لا يبقى فيها شيء من رونق الأنوثة. صافحته بطريقة عملية ثم قالت له: سوف تلاحظ هنا أن اللغتين الرسميتين هما الإنجليزية والهولندية، ليست الهولندية بالضبط بل نسخة محرفة منها تدعى التال. بالطبع سوف تتعامل مع الكثير من الزولو، لكن لدينا مترجمين لعدة لغات. ثم نظرت في أوراقها وقالت: الزولو شرسون جدا، لا تتعامل معهم بأي شكل إلا ما هو طبي. ثم وصلت تفقد الأوراق: ألاحظ من سيرتك الذاتية أنك نشيط جدا، وأنك مررت ببرامج لا بأس بها، عمل أنهار كالعزار، جميل جميل. طبعا لو عرفت كل ما مر به علاء لسقطت الأوراق من يدها، حتى داء الزهايمر وجنون الأبقار مر بهما، لكن هذه كانت مغامرات وهي لا تدوم في السيرة الذاتية. قال لها علاء في فخر: عملت مع إبراهيم مالك سامبا. قالت بذات اللهجة العملية: آه إنه إداري لا بأس به، لكنه ليس عالما. هكذا فهم علاء القصة بوضوح، إنها مجرد مستعمر هولندي لم يتخلص من احتقار السود، ومن الواضح أنها تدس السم في كلماتها ليكون هذا درس الأول. بوير، هذا هو الاسم الذي يطلقونه على هؤلاء الهولنديين. لقد تعامل علاء مع البانتو والكيكويو والفلاني والكاشا ولم يجدهم بهذا السوء. حتى تركانا والمساي في كينيا لم يتعامل معهما مباشرة، لكنه مما سمعه عنهما لم يستطع أن يكرههما. على الأرجح لن يكون التعامل مع الزولو صعبا، فقط هذه المرأة تريد ذلك. دعك من أنها هولندية، في الغالب يحب الهولنديون إسرائيل لأسباب سنشرحها فيما بعد، وفي الغالب من يحب إسرائيل لا يطيق العرب. وعلاء عربي، عربي جدا لو شئت الدقة. كانت تمشي بسرعة فاضطر للركض كي يلحق بها. هذه المرأة مدخنة وتكبره سنا بعشرين عاما على الأقل، لكنها قطعت أنفاسه حقا وهو يحاول اللحاق بها. كانت تتكلم بلا توقف بينما هو يحاول ألا يصاب بذبحة صدرية. هنا تجد كارثة اسمها الإيدز، المرض يتفاقم وتكلفة علاجه تتزايد، لهذا سيكون هذا عملك الرئيس هنا، حملة توعية، مناظرة، فحص، علاج إلى آخره. يجب أن تكتسب خبرة أكثر بهذا المرض. قال علاء: حسبت أنني سأعمل في مشروع مكافحة مرض النوم. قالت: لا شيء من هذا، نحن نسيطر على المرض سيطرة تامة، خذها كقاعدة. حيثما وجدت اضطرابات سياسية ظهر مرض النوم، لأن مشاريع المكافحة تتعطل كلها، نحن هنا في مكان مستقر سياسيا بالنسبة للقارة السوداء. ثم ألقت به في قبضة طبيب غربي أصلع الرأس أحمر الوجه كالجمبري المسلوق. هذا هو دكتور سميث ماكفادن، سوف أشرح لك ما يجب عمله. ثم تركته بذات السرعة حتى شعر علاء بأنه قد ألقي من قطار مسرع. تلقفه ماكفادن قبل أن يسقط على الأرض ليقول له بلهجة طريفة: أنا رئيس وحدة الإيدز هنا، آمل أنك ستحب المكان. من اللحظة الأولى أدرك علاء أنه سيحب هذا الرجل، فهو ظريف لا يتكلف، إنه كتلة من العواطف الحارة والاندفاع. هذا لسبب بسيط طبعا، هو أنه اسكتلندي وليس بريطاني. هذه الماك تعلن ذلك بوضوح، دعك من لهجته، وإن كانت إنجليزية علاء لا تسمح له بتمييز اللهجات. سأله الرجل وهو رافقه إلى مكتب صغير على مدخل عنبر واسع: كيف الأحوال هناك في الغرب؟ قال علاء: الكاميرون لا بأس، الملاريا عنيفة جدا. قال: لكنها تستجيب للكلوروكين، هذه نعمة لا تجدها في باقي العالم. ثم راح يسأل علاء عن بلده وعن أسرته، واقتاده إلى العنبر ليقدم له الموجودين خليطا من الجنسيات كما في سفاري في كل مكان. هناك طبيبة مجرية، طبيب أسباني، ممرضة فلبينية، ممرضة من الزولو، ممرضات تشيكيات. هذه هي عنابر الإيدز، وهذا يختلف عن مرض HIV طبعا، نحن الآن في مرحلة فقدان المناعة، عندما يتحول المريض إلى شيء مهدد بالموت لأي سبب. أنتم لا تتابعون قصص علاء كلها، ولو فعلتم لوجدتم أنه مر بقصة كاملة مع هذا الداء الوبيل. القمر الآن يبدو قريبا جدا واضحا، من الواضح أن منتصف الليل قد ولى، يجب أن أصمت الآن لتناموا قليلا، لكن موعدنا مساء الغد لأستكمل لكم القصة. الليلة الثالثة، مرحبا بكم، جئت مبكرين هذه الليلة، لكني لم أرى بعد الحماس في العيون. أنا أعرف هذه الأعراض ولا تفزعني. كل راوي محترف يعرف أن القصص تكون مملة في بدايتها مهما فعلنا، ومن الخير أن تدس كل ما هو غير مسلي مع هذه البدايات المحبطة لتتخلص منه. من العسير على المستمع أن يتخلى عن القصة وهي لم تبدأ بعد، لهذا يجلس، لهذا يتحمل. وهذه اللحظات هي فرصتي الأخيرة كي أحكي تفاصيل مملة، بعدها لن تسمحوا لي بهذا أبدا. تضحكون؟ لا بأس، مهنتي تحتم أن تكون هناك ضحكات في مواضع من القصة وشهقات في مواضع أخرى، حبذا لو كانت هناك دموع أيضا. لقد اندمج الشاب علاء في الوسط الجديد وراح يمارس عمله. لم تضع أيامه في سفاري الأولى هباء، ولم يضع كلام أرثر شيلبي بلا جدوى. إنه يعرف بالضبط ما يجب عمله. على أنه حين انتهت ساعات العمل وجد نفسه في غرفته، ليست غرفة حقيرة كما أنها مزودة بجهاز تكييف، لكن من المجنون الذي يشغل جهاز تكييف في النتال؟ هذه هي سخرية الموضوع. حينما توشك على أن تشوى حيا يمدون غرفتك بمروحة سقف، وحينما تشعر بأنك موشك على التجمد ليلا يمدونك بجهاز تكييف على أحدث الطراز. عندما انتهت ساعات العمل وجد نفسه في الغرفة وحده، شعر بحنين خانق يستبد به حتى لا يوشك على الاختناق. آلاف الأميال تفصله عن برنادت ووحدة سفاري العزيزة، وآلاف آلاف الأميال تفصله عن بلده مصر وأسرته. يشعر بها تجثم على روحه. ماذا أفعل هنا؟ أشعر بأنني أتدلى من ذقن تلك الجمجمة التي تمثل إفريقيا. يكفي أن تنزلق يدي لأسقط في المحيط وتفترسني التنانين. إنه الآن يفهم ما كان البحارة القدامى يكتبونه على خرائطهم عند طرف أفريقيا الأسفل: لتكن هنا تنانين. فاسكو دي جاما مر هنا يوما ما، لكنه لم يتوقف كثيرا. كان في طريقه إلى مالندي ليلقى بحارا عربيا عظيما أخبره بالطريق إلى الهند. إنه أحمد بن ماجد. غربة في غربة في غربة. على الذي كان يعتبر ابتعاده عن مصر غربة، صار اليوم يعتبر ابتعاده عن الكاميرون غربة أخرى. غريب في غربتي، كما يقول شاعر عندهم. وعليه أن يتحمل هذا الاشتياق الحارق عدة أشهر، لكن هل تتحمله برنادت؟ هل تظل حية سالمة؟ يلتف بالغطاء ويرتجف، ليس من البرد بل مما هو أدهى من البرد، يرتجف من الحنين. راح يجوب العنابر في صحبة طبيب ألماني يدعى فيلي فيرتايمر، وممرض يدعى بوثليزي. هذا البوثليزي من الزولو، لكنه يجيد عدة لغات، وهو على قدر عالي من الكبرياء، الكبرياء الذي يعبر الخط الفاصل إلى الغرور أكثر من مرة. لا تعرف السبب، لكنه متعالي جدا، وهو كذلك متأنق جدا، حتى لا يبدو الطبيبان رثين بالنسبة له. على الأسرة يرقد هؤلاء التعساء بعيونهم المتسعة، لا يقولون إلا كلمة واحدة: اشفنا. بعد حوار بلغة الزولو تخللته كثير من الترقعات والطقطقات، فهذه أحرف بالنسبة للزولو. يقول الأخ المترجم وهو يستند إلى حاجز الفراش: هذا الرجل من توغيلا فيري، هذه القروح في فمه تمنعه من الأكل، ثم إنه يعاني صداعا رهيبا يوشك على شق رأسه إلى نصفين. هذه كلماته. طبعا كان المريض مريض إيدز، لهذا يجب تفسير كلماته على ضوء الإيدز. لماذا لا يستطيع الأكل؟ لأن الفطريات تغطي غشاء فمه. لماذا يشعر بالصداع؟ قال الطبيب الألماني لعلاء: نحتاج لدرجة عالية من الشك فيما يتعلق بحالات التهاب السحايا الناجمة عن كريبتوكاست نيو فورمانس. أحيانا يكون الصداع هو العرض الوحيد في مريض الإيدز. لو لم تأخذ هذا العرض بجدية فلربما نفقد المريض. هل تجيد أخذ عينة من السائل النخاعي الشوكي؟ طبعا علاء يجيد هذا، لكن مع مريض إيدز ماذا عن العدوى؟ إنه يرى بوضوح وجلاء منظر الإبرة تخرج من ظهر الرجل لتنغرس في يده. لقد مر بموقف كهذا من قبل، لكنه يكره أن يتكرر، إلا أنه كان بحاجة لإثبات أنه بارع وغير مدلل، لذا تولى المهمة. هناك غرفة مخصصة لهذه العمليات البسيطة، لهذا توجه إليها ودخل إلى الحمام المجاور ليقوم بطقوس التعقيم. شعر بمن يقف جواره فالتفت، كانت تلك الممرضة من الزولو تقوم بطقوس التعقيم بدورها، تشمر ذراعيها وتغسل يديها بالماء والصابون، ثم تدعكما بفرشاة مغموسة في مطهر. كانت منهمكة فيما تقوم به، فلم تلحظ أنه ينظر لها مدققا في المرآة. الحق أنها كانت جميلة لو كنت تفهم معنى الجمال الأسمر. العنق الطويل الذي يذكرك بغزال خرج من الدغل، عينان ساحرتان خاصة وهي تنظر لأسفل. وما من فتاة لا تبدو أجمل عندما تنظر لأسفل، كانما خلق الله المرأة وكتب لها أن تكون أجمل عندما تطرق خفرا. ثم إنها تضع كمامة على فمها، وهذا نموذج أسطوري للجمال، المرأة التي لا فم لها. بطريقة عملية تغادر الحمام، وعندما خرج إلى الغرفة وجد المريض التعس جالسا وقد ثنى ظهره العظمي النحيل لتتبدى الفقرات، وكانت الممرضة قد ارتدت قفازيها وساعدته على ارتداء قفازيه. بدأ يدهن ظهر المريض بالمادة المطهرة، ولم يتمالك أن سألها بالإنجليزية: ما اسمك؟ قالت في تهذيب وهي تساعده: أنوابا يا دكتور. لا أدري، كان يتخيل لها اسما أكثر رقة، ربما اسم فيه حروف ميم وسين، ربما بعض حروف اللام على سبيل المرح، لكن أنوابا اسم إفريقي جدا. وما ذنب الفتاة؟ إنها إفريقية، ولن يصير اسمها مادلين أو سيمونا لمجرد أن هذا يروق له. راح يتحسس بأنامل موضوع دخول الإبرة، ثم سأله: عرفت أنك من الزولو. لم يرى فمها، لكن عينيها ضحكتا وقالت: أنوابا اسم شديد الزولية. غرس الإبرة فشعر بها تشق طريقها، شعر بها تضع يدها على ساعد المريض وتهمس له بشيء بلغة ما. واضح طبعا أنها تقول: انتهى الأمر، لا تقلق، شيء من هذا القبيل. سحب الثاقبة فراح السائل يتدفق، مدت يدها بأنبوب الاختبار تتلقى السائل الثمين الذي بدا له رائقا. قال لها وهو يراقب امتلاء الأنبوب: سوف نصبغه ب... قالت: بالحبر الهندي، أعرف. انتزع الإبرة ذاتها وبدأ يضع الضمادات، وقال للرجل بالإنجليزية ما معناه: لقد انتهيت يا حاج، لا تقلق. لكن البائس كان قلقا فعلا ولا يعرف حرفا من الإنجليزية. قالت له وهي تنزع قفازيها: جيابونجا. لم يدري هل هو وهم أم أن المقاطع التي يسمعها بلهجة الزولو لها رنين سحر. الآن صار يعرف سالاداشي وجيابونجا. ثم نزعت الكمامة فأدرك أن بعض النساء قد يكون لهن فم وبقين جميلات. سألها عن مصير الأنبوب، هل يحتفظ به؟ فهزت رأسها أن يترك هذه الأمور له، لقد قام بما يجب وعليه ألا يشغل باله. لها سحر خاص، هكذا فكر وهو يفك تعقيمه كما يقول الجراحون، مهذبة نظيفة على درجة من الكفاءة وجميلة أيضا. لم يكن عنده ما يقوم به عصرا، لذا قرر أن يتجه إلى المدينة. كان ذلك الطبيب الإسكتلندي لطيف المعشر ماكفادن يريد الخروج لابتياع بعض الأشياء، وقد عرض عليه أن يصحبه. ماذا تريد؟ قال: أبحث عن غيار داخلي أزرق اللون. أزرق؟ هل هذا شرط محتم؟ قال: الغيارات ذات اللون الأزرق تكون جيدة وتتحمل الغسيل. كان هذا أغرب شيء سمعه علاء. الطبيب لا يبدو رقيعا، لهذا هو على الأرجح مجرد أحمق آخر. غيار أزرق؟ ما هذا الذوق العجيب؟ قال ماكفادن: هل تريد شراء بعض الغيار الأزرق بدورك؟ قال علاء دون أن يضحك: لا، في مصر نفضل الغيارات ذات اللون البنفسجي، أنت تعرف جو الصحراء هذا. فهز الرجل رأسه كأنه يفهم، لابد للصحراء من غيار بنفسجي، هذا شيء معروف. زحام في كل صوب. الآن بدا علاء يفهم حقيقة أنه في برج بابل فعلا لا مجازا. وجوه من كل نوع، متاجر كبيرة تذكرك بشارع سليمان باشا عندنا، وبائعات خضر يجلسن تحت مظلات، هناك باعة تحف يذكرونك بخان الخليل، سياح في كل صوب. هذا التمثال يروق لي. كان هذا تمثالا من خشب يمثل محاربا من الزولو يلوح برمح، فعرف أن برنادت ستحبه لأنها مولعة بهذا الكلام الفارغ. البائعة التي تدهن وجهها بالطين الأحمر على سبيل الوقاية من الشمس تنظر له في ترغيب وتضحك كاشفة عن أسنانها الذهبية. قال له الطبيب الإسكتلندي: سأتولى أنا الفصال، إنها ستحاول خداعك. راح في حوار طويل مع المرأة بلغتها، كانت مساومة عنيدة، لكنك تعرف نوع هذه المساومات، إن البائع يطلب أكثر مما يريد، لهذا يكون أي عرض مربحا مرضيا له. قال ماكفادن بينما البائعة تناوله التمثال: لاحظ كيف تعطيك إياه، نظر علاء فوجد أن المرأة تناوله التمثال بيدها اليمنى بينما تضع راحة اليد اليسرى تحت الساعد الأولى. قال مكفدي مفسرا: لا بد من تقاليد البيع هذه لدى الزولو، إنها تخبرك بهذه الحركة أنها لا تحمل أسلحة وأنه ليس لك أن تخشاه. واصل المشي في السوق. الطبيب الغربي لا يكف عن البحث عن غيارات زرق حتى شعر علاء بأنه سيفقد وعيه. لقد رأى غيارات كثيرة لكنه لم يتحمس لأي منها. هناك خليط من الفقر المدقع هنا. بعض الناس يلبسون ثيابا من أجولة السماد وأحذية من إطارات السيارات، وهناك ثراء فاحش يبدو في ثياب القوم ونظاراتهم الشمسية الثمينة. وتذكر علاء كلمات المدير، إنها صادقة فعلا، أعنف الفقر وأعنف الثراء يحتكان فيولد المولود الشرعي لهما، الجريمة. من بعيد يرى ميناء ويرى سيارات عملاقة محملة بالأجولة تدخله، محدثة فوضى لا تصدق في المكان المزدحم، أجولة سكر كما هو واضح. قال مكفادن الذي اعتبر نفسه دليلا لعلاء ومعه حق: السكر أهم صادرات البلاد، إن الزولو يجيدون زراعة قصب السكر، الفدان هنا ينتج ما يزيد على 40 طنا، بينما في كوبا مثلا لا ينتج الفدان أكثر من 20. كانت هناك زراعة شاي متقدمة يوما ما. قال علاء باسما: لابد أن أصحابها كانوا الأسيويين. هز رأسه موافقا وقال: أصبت أصبت، فلما رحل هؤلاء انهارت هذه الزراعة، لا أحد يستطيع أن يزرع الشاي كما يفعل الأسيويون. فجأة وجد علاء نفسه يحدق في وجه جميل مألوف، إنها هي أنوابة الممرضة الفاتنة التي ساعدته في بذل النخاع الشوكي اليوم. لم يتعرفها أولا لأنها لا تلبس ثياب المستشفى، لكنها كانت تلبس بلوزة وتنورة، ثياب بسيطة هي لكنها أنيقة. ومن جديد تحرك ذلك الشعور المرهف بالنظافة، حذاء خفيف منخفض يسمح لقامتها الفارعة بأن تتساوى بالآخرين، لا تلبس تلك الألوان الإفريقية الفاقعة التي تشعره بأنه سيفقد وعيه. كانت تمشي في السوق حاملة حقيبة بها بعض الخضروات، فلما رأته الطبيب البريطاني هتفت: ساكوبونا دكتور. تضغط على حرفي الكاف والنون ضغطا غير رفيق، كأنها تريد أن يخوص الحرف في الأرض للأبد. رأت نظرة الدهشة في عيني علاء فقالت في مرح: أنا من توجيلا فيري لكنه أقيم في سفاري، أبتع ما أريد من هذه المدينة. قال دكتور ماكافيدن: أنوابة هي مفخرة التمريض في وحدتنا، أنت عرفتها، ثق أنها بارعة بحق وأمينة وصديقة. ثم سألها في صراحة يحسد عليها: أبحث عن غيار لونه أزرق، هل يمكنك أن تدليني؟ لو أن الوجه الأسمر يشيب الاحمرار لبدا هذا واضحا، لكنها ضحكت ضحكة مشرقة ونظرت إلى جانب الطريق، ابتلعت أفكارها وبدأ أنها ستفقد الوعي، ثم أشارت إلى محل كبير له واجهة مغرية بحق وقالت: هناك هناك. غير أزرق، هل فهمت؟ لا أريد أي شيء. نعم نعم، هم مختصون بهذه الأمور. فكر على أنه لو كان في مصر لوصف المحل بأنه بيشتغل في الأزرق، لكن هذه هي المشكلة، دعاباتك لا قيمة لها هنا. قال مكفيدن ويجري ملهوفا ليعبر الطريق: أرجو أن تسلي طبيبنا الشاب يا أنوابة إلى أن أبتاع ما أريد، أعتقد أنه لم يعد يطيق جولة المحلات هذه. هكذا وجد علاء نفسه يقف مع تلك الممرضة، ولسبب ما شعر بحرج غير معتاد، هكذا راح يصفر وهو يثبت عينيها على بقعة بعينها من الأرض. قالت وهي تشهق ضحكة: ظريف جدا دكتور مكفادن، يقولون إن الأسكتلنديين كلهم كذلك، لو لم أعرفه جيدا لحسبت مجنونا أو وقحا. قال علاء وقد سره أن هناك خيطا للحديث: يقول إن الغيار الأزرق يعيش أطول، هذا شأنه، عرفت في مصر رجلا يؤمن أن الجوارب الكحلية لا تثقب بسهولة. قالت هي كبيرة جدا ها؟ قال علاء الجوارب الكحلية؟ قالت بل مصر كبيرة جدا. قال كبيرة جدا ومزدحمة جدا. قالت هل تحب دربا؟ قال صادقا ليس تماما، متمدينة أكثر مما يروق لشخص اعتاد الأحراش، متخلفة أكثر مما يروق لشخص رأى نيروبي، عندما رأيت نيروبي خيل إلي أنني في باريس. وقف يتكلمان بعض الوقت عن كل شيء، وفي النهاية ظهر الطبيب الإسكتلندي وقد بدع عليه سمة علي بابا عندما عاد بكنوز 40 لص. هكذا حي الفتاة وجر ذراع علاء مبتعدين. لم ينسى علاء أن يحرك شفتيه بصعوبة بالغة ليلفظ الكلمة ساكوبانا. قالت ساكوبونا، ثم أردفت ويتصحح إنه فراق، لذا استعمل لفظة سالاداشي. أنتم بدأتم في التثاؤب، ربما أطلت عليكم. دعونا ننهي هذه الليلة وغدا أحكي لكم باقي القصة. الليلة الرابعة. مرحبا بكم. مرت أيام على علاء وبدأ يعتاد المكان. لم يرتقي الاعتياد إلى درجة الحب، لكنه على الأقل لم يعد يشعر بذلك الاختناق كلما فكر في برنادت. المدير بالينجا بايلا من الطراز الذي لا يختلط بمرؤوسيه، يفضل أن يكون في برج عاجي منعزلا عن الأحداث. أما نائبة المدير هانا فان بيردن فكانت موجودة في كل مكان، وكانت تلاحظ كل شيء بعيني صقر، لكنه لم يصطدم بها. فقط ذات مرة دخلت العنبر وراحت تتفقد كل شيء، ثم استوقفت الممرضة أنوابة وراحت تتكلم معها بلغة لم يفهمها علاء. كانت تتكلم بحزم وعصبية، بينما الممرضة ترد برقة مهذبة، لكنها لا تخلو من حزم بدورها. ما هذه اللغة؟ في لحظة يخيل إليك أنها الألمانية، لكنك لا تتبين أي كلمة تعرفها من تلك اللغة. ذات ما يشعر به عندما يسمع التركية، فهناك لحظات بعينها يعتقد أنه يسمع الفرنسية، ولحظات يحسبها العربية، لكنه لا يتبين أي كلمة مألوفة من اللغتين. ثم تذكر، نحن في النتال، إذن هما تتكلمان بالهولندية، هذا منطقي. قالت النائبة شيئا في عصبية وانصرفت. على حين وقفت أنوابة صامتة، خيل إليه أنه يرى دمعتين في عينيها تجمدتا بفعل كبرياء وغيظ مكتوم. دنا منها وسألها عما هنالك، فقالت بالإنجليزية، تتهمني بأنني تأخرت في تسلم الوردية، وهذا جعل أحد المرضى يلفظ أنفاسه، دائما تتهمني بالتأخير. قال علاء، وهل هذا صحيح؟ قالت، لم يحدث، لقد توفي المريض قبل بدء ورديتي بثلاث دقائق، كانت معه الممرضة الشيكية، سوف يثبت التحقيق هذا، لكنها لن تفعل، هي تعرف قبل أي واحد آخر أنني لم أتأخر. قال علاء، وما سبب هذا التحرش؟ نظرت له كأنها تنظر إلى طفل ساذج وقالت، هي هولندية من البوير وأنا من الزولو، ماذا تتوقع؟ إنهم كانوا الطغاة المستعمرين الذين يعاملون السود كأنهم أقل من البشر. هذا هو نظام الأبرتايد، أي التفرقة العنصرية، منذ عام 1948 حتى عام 1994 ظلوا يعاملوننا كالحيوانات، وكانوا يعزلوننا في أماكن خاصة، منعوا الزواج بيننا وبينهم، منعونا من الانتخاب رغم أننا كنا الأغلبية. هل تعرف أن بلدك مصر كانت من دول الكوتا، أي الدول التي يعامل أهلها معاملة سيئة لدى قدومهم إلى هذه البلاد، والسبب أن اللون متقارب نوعا. غاندي كان في جنوب إفريقيا يدرس القانون وعومل معاملة العبيد، لأنه من دول الكوتا هو الآخر، وقد علمته هذه المعاملة الثورة ضد بريطانيا حتى طردها من الهند. لكن جاءت اللحظة التي لا مفر منها، وازداد عدد السود ليلتهم القلة الهولندية، وعادت البلاد لنا. فكر علاء، هذا هو السيناريو المحتوم الذي يرتجف قادة إسرائيل منه، ويطلقون عليه القنبلة الديموغرافية. لهذا يحاولون إبعاد الفلسطينيين قدر الإمكان، ولهذا ترحب أوروبا بأي فلسطيني هجر وطنه وتفتح له فرص العمل. إن حكومة جنوب إفريقيا وحكومة إسرائيل تتشابهان بشكل مريب، وهذا يفسر الغرام المشبوب بين الحكومتين وتحديهما للعالم كله. رفعت الفتاة رأسها وقالت في شمم، لقد أذاقهم قومي من الزول الويل، وهم لا ينسون هذا. سالاداشي. ثم مضت تمارس عملها كغزال رشيق بين الأسرة. عندما جاء المساء اتجه علاء إلى غرفة دكتور ماكفيدن وعرض عليه أن يخرج معه، لكن الطبيب الشاب الإسكتلندي كان راقدا في الفراش بثيابه الداخلية الزرقاء يشاهد التلفزيون، وقال إنه لا يرغب في الخروج الليلة. فقط خذ الحذر، لا تتأخر كثيرا ولا تحمل مبلغا ضخما من المال. هكذا وجد علاء أنه مخير بين إلغاء الجولة أو الخروج وحيدا. كان يشعر بأنه يختنق وهو بحاجة إلى الهواء الطلق، لعله ينسى قلقه على الوطنين مصر والكاميرون. سوف يكتب خطابا لبرنادت لدى عودته ويرسله بالبريد الإلكتروني، إن هذا البريد السحري الذي لم يكن أحد يعرفه قبل عام 1992 قد قلص حجم العالم إلى درجة لا تصدق. سوف يرسل الخطاب وربما يتلقى الرد في الليلة ذاتها. مشى في شوارع دوربان التي صارت ملحمة أضواء. الجو بارد قليلا لكنه منعش. يتذكر هذه الشوارع لأنه مشي فيها ذلك الصباح، وإن كانت قد صارت خالية من الباعة الآن. كان هناك هاتف عمومي توقف عنده، وبحث عما معه من عملات، جرب أن يدس بعضها وطلب رقما لن ينساه أبدا. انتظر حتى يسمع الرنين، حبس أنفاسه، لكن شيئا لم يحدث. في النهاية ألقى له الهاتف العملة التي وضعها في شمئزاز. تنهد علاء ومشى يتفقد وجهات المحلات. الأسعار مرتفعة بلا شك، من حين لآخر يقابل وجها قبليا يحمل معالم مميزة. استطاع أن يحدد ثلاثة أنواع من الوجوه. الزولو، هناك وجوه مثلثة لها طابع ثعلبي واضح، ووجوه زيتونية اللون غائرة الخدين. تمنى لو كان معه من يعرف أكثر. هنا سمع من يناديه بالإنجليزية: سيدي أنت طبيب؟ التفت إلى مصدر الصوت فوجد رجلا ضئيلا حافي القدمين يمسك بقبعته في مداهنة وينظر له نظرة كلها توسل واستعطاف: أنت طبيب في تلك الوحدة، أنا رأيتك هناك. قال: نعم. قال الرجل: إنه أخي، يبدو أنه يموت، لابد أن السماء أرسلتك لنا. وانفجر الرجل في البكاء غير مصدق هذه المعجزة التي هبطت عليه. قال علاء: ما شأنه؟ جفف الرجل دمعه وأشار إلى زقاق قريب: إنه لا يرد، كنت أكلمه وفجأة تحسس صدره وسقط على الأرض، أنا أعرف يقينا أنه مات. رباه لا تقل هذا، لقد مات، بل هو قد مات، أنا أعرف هذا. كان يتكلم وهو يهرع إلى الزقاق مذعورا. لم يجد علاء بدا من أن يتبعه وهو يتساءل عن أسباب سقوط الرجل فجأة. إغماء عادي أم سكتة دماغية أم سكتة قلبية أم؟ الزقاق مظلم، بصعوبة يمكن أن تتبين ما يحدث. على الأرض هناك شخص أو شيء أو فيلق من الجيش الروماني، يمكن أن يكون أي شيء فهو لا يرى. بدأت عيناه تتعودان الضوء الخافت، واستطاع أن يميز الموجودات. لم يكن مخطئا بصدد الجيش الروماني، لأنهم كانوا ينتظرونه بخمسة رجال، خمسة ثيران آدمية كأنما العضلات لا تكفيها فتدججت بالسلاح، عيون بيض تلتمع في وجوه سود. الآن فهم، هناك ثواني ينسى فيها المرء الدرس وتكون قاتلة. الخنازير الصغيرة أخطأت وفتحت الباب للذئب. نظر للوراء فوجد أن الثغرة انغلقت. كان أحمق، قال أحدهم وهو يلوح بشيء يلمع في الضوء الخافت: نقود، ساعة، خاتم، أي شيء. قال آخر بالإنجليزية: نعم نعم، وثيابك أيضا. ثم دارت محادثات بلغة لا يعرفها، ربما هي البانتويد، ربما هي لغة الزولو بالذات، لأنه يسمع طقطقة من حين لآخر. لقد أخطأ هؤلاء اختيار الضحية، لأن علاء هو آخر شخص يقبل بأن يجرد من ماله وثيابه وهو لا يبالي بالعواقب. هكذا انطلق بأعنف ما يمكن ليسد الضربة في فم معدة أحدهم، ثم ركل بطن آخر، وقبل أن يفيقوا كان قد هشم أنف ثالث. إن الثغرة تنفتح سوف، فقط علي أن يجري بأقصى. هنا شعر بذلك الشيء يخترق بطنه، لم يصدق للحظة، الآخرون فقط هم من تخترق أمعاؤهم مدية. بدا له ذلك غير حقيقي وكأنه يحدث لشخص آخر. هنا شعر بطعنة أخرى تخترق كتفه، غريب، لماذا يؤلم الكتف ولا تؤلم الأمعاء؟ من الغريب أنه يبحث عن تفسير طبي بينما هو يموت، ربما يبحث عنه لأنه يموت. الأمعاء لا تشعر لأن عليها طبقة من الغشاء البريتوني وفيه ضفيرة أعصاب ثمثوية تشعر مثل أي. هذه كانت عصا هوت على جانب رأسه، سقط على الأرض. إنني أموت لا شك في هذا، هذه هي المرة الأخيرة. كانت حياة قصيرة صاخبة، لكن من المهين أن تنتهي بعملية سطو في زقاق. هنا شعر بأنهم يتحسسون الجيوب، يفرغونها مما فيها. ثم لم يعد هناك أحد حوله. لن أموت هنا، اصبر قليلا يا صاحبي، أعطني فرصة من فضلك، ربما كان إصلاح هذا ممكنا. كان يرى أشباح الموت من حوله جاءت تصطحبه وهو يشير إلى الجروح ضحكا: هل ترون؟ هذا ممكن إصلاحه، وهذا سوف يخيطه الجراح، هل ترون؟ لا أمل في موتي هذه المرة، يمكنكم الرحيل مشكورين، آسف لإزعاجكم دون طائل. مخرج الزقاق، الشارع الصاخب، يزحف. هناك عشرات الأحذية تحيط به، هل هم القتلة أم هم أشباح الموت؟ لا يعرف، فقط راح يردد ويزحف على أربعة: سفاري سفاري. ثم لم يعد يذكر أي شيء. أراكم قد أرهقتم وغدا يوم طويل بالنسبة لكم، لهذا أكتفي هذه الليلة، لكن لا تنسوا موعدنا عند السنديانة العجوز غدا. الليلة الخامسة. مرحبا بكم. الزمن مرتبط بالوعي إلى حد غير مسبوق، لهذا اختلط مفهوم الساعات بالأيام بالشهور. فقط يذكر أنه كان يرى أطيافا من حوله وأنه مضمض وألم عميق يعصف بكتفه. يذكر كيسا من الدم الأحمر معلقا هناك. كانت هناك رؤى، هناك سكين بحجم الكون تحز عنقه، هناك حرباء تتلون بلون الدم ثم تسود ببطء، لسانها يخرج ليلتف حول عنقه ثم يعود، المساء يركضون في الحقول وشعورهم المستعارة التي صنعوها من لبدة الأسد تتطاير في الهواء، ومن بعيد تدوي أغنية بلغة الزولو، لكن من الغريب أنه يفهمها. عار على الجبان الذي يظل في كوخه حتى يحترق، أخرج وقاتل. هي يرى وجه أنوابا يطل عليه من أعلى ويضحك. أنت بخير. تقول: آسفة لأنني تأخرت عليك، كالعادة تأخرت. عندما أفاق علاء أخيرا كان في الفراش في قسم الجراحة، غرفة نظيفة خفيضة الإضاءة، جواره يجلس المدير دكتور بالينجا بايلا يراقبه من وراء شاربه الكث ويقول له: لقد نجوت أيها الشاب، يعلم الله أن هذا كان عسيرا. قال علاء وهو يشعر بأنه لم يستعمل صوته منذ 10 سنوات: لقد تعودت هذا. قال المدير: أرى أنك لم تصغي لنصائحي، قلت لك إن البلدة خطرة جدا، أخطر مما تتصور، لكنك اقتربت بنصائحي عرض الحائط. قال: سمعت تحذيرات مماثلة من دكتور فان بيردن وحسبت أنها، وابتلع كلامه كي لا يثرثر أكثر من اللازم. قال المدير: حسبت أنها إشاعات عنصرية، ربما، لكن عندما يأتي الكلام مني أنا فلا تأخذه بخفة. ثم أضاف وهو ينظر إلى الجهة الأخرى: على كل حال قد أنقذتك أنوابة، أنقذتك مرتين. هب علاء مندهشا، نظر إلى جوار الفراش فوجد أنوابة جالسة على مقعد خشبي وهي تنظر إلى الأرض، عينها تترقرقان بالدمع الذي لا ينحدر، أبدا لا ينحدر. قال المدير بصوته الوقور: كانت هناك مصادفة في هذه الساعة المتأخرة، كانت تتسوق كعادتها من دربن عندما رأت المارة يلتفون حول جسد دامي على الأرض، دنت منك فعرفتك وسرعان ما كانت تعمل جاهدة لتوقف النزف، ثم استدعت سيارة الإسعاف، ظلت معك حتى المستشفى، كانوا يبحثون عن دم لك فأعطتنا وحدة كاملة من دمها. هنا هب علاء مذعورا، الخبر يستدعي الكثير من الانفعالات لكن فيما بعد، لكن لا تقل لي من فضلك أنني أخذت وحدة من دم هذه الفتاة في بلد يتفشى فيه الإيدز وهي ممرضة لا تعمل إلا مع مرضى الإيدز، دعك من الملاريا والبابسيا والزهري والتهابات الكبد وفيروس بشتاين بار والفيروس المضخم للخلايا و... رأت عينيه اللتين تصرخان بما يدور في ذهني فقالت: كنت قد تبرعت بهذه الوحدة من قبل لمريض آخر وحفظتها في الثلاجة إلى أن يتأكدوا من أنها خالية من الإيدز والملاريا والتهابات الكبد، بالفعل وجدوا أنه دم ممتاز. لما وجدتك في هذا الموقف أسرعت بإحضار الكيس لك، إن المريض الآخر يمكن أن ينتظر. هنا تدخل المدير: ثم إن أنوابة ظلت هنا، طلبت أن ننقلها لعنبر الجراحة فلم أرى ما يمنع. كان علاء يرتجف انفعالا، إذن كان الأمر بهذا السوء. إن الضمادات تعوق حركته، يبدو أنه صار صالحا للقيام ببطولة فيلم المومياء بدلا من كارلوف. الألم شديد، لكن كانت أمه تقول مثلا عاميا: لا ينساه، ما دام العود موجود اللحم يجود، معنى هذا أنه ما دام حيا فلا بأس ببعض الإصابات التي ستشفى سريعا، المهم أن يجد اللحم مشجبا يوضع عليه. أما الغريب في الأمر فهو أن دم أنوابة صار يجري في عروقي، هل لهذا أهمية ما؟ نظر لها فرفعت وجهها وابتسمت: هل هذه الدموع من أجلي أنا؟ حرك شفتيه إلى أن استطاع أن يقول جيا بونغا بلهجة لابد أنها مضحكة لأنها التزمت بالتقليد حرفيا، ثم غاب عن الوعي أو نام لا أعرف بالضبط. سألها وهو يرشف العصير الذي جلبته له: من هم أولئك القوم قصير القامة الذين لهم وجوه الثعالب؟ إنهم منتشرون في درب بشدة. قالت ضاحكة: أنت تتكلم عن قبائل البوشمان. لم يعودوا كما كانوا في الماضي، إنهم قصيروا القامة فعلا، ولهم وجوه ثعلبية مثلثة، آذانهم لا شحم لها. كانت مجتمعاتهم قاسية جدا، فهم لا يعترفون بالروابط الزوجية، ويلقون شيوخهم لبنات آوى. ليس عندهم عد لأكثر من 4. لغتهم لا تتجاوز 63 كلمة. كنت تراهم يحملون جرة بها خمرهم المصنوعة من العسل، وحول خصر الواحد منهم بيضة نعام مليئة بالماء على سبيل الزمزمية. طعامهم هو الحشرات والجذور. قال في دهشة: إذن هم أكثر البدائيين بدائية. قالت: كانوا كذلك يا دكتور، كانوا كذلك. سألها وهو يقطع الدجاجة التي أحضرتها له: هل هي؟ هزت رأسها وقالت: مذبوحة شرعا على طريقتكم، لا تخف، أعرف هذه الأمور. عندنا هنود مسلمون كثيرون في دربن، فلا تقلق، عما كنت تسأل؟ قال: رجال لونهم زيتوني ولهم عيون غائرة، إنهم طويل القامة، يثبتون في شعورهم بعض القواقع. قالت: تتحدث عن الهوتنتوت، إنهم جاءوا من الشمال هربا من بعوض التيسي تيسي، يطلقون على أنفسهم اسم خوي خوي، معناها رجال من رجال، مرحون، مسرفون، قذرون. عامة هم أرقى من البوشمان، لكنهم أقل تحضرا من الزولو والباندو. قال في دهشة: إذن الزولو هم أكثر القبائل تحضرا؟ قالت ضحكة: هم كذلك يا دكتور، هم كذلك، لا تنسى أنني من الزولو. تعافى علاء، وفي الليالي الهادئة كان يجلس ليكتب خطابا لبرنادت. كان يعرف أن البائسة سوف تقلق عليه عندما ينقطع البريد الإلكتروني، الخطاب سوف يستغرق ظهرا حتى يصله، لكنه لم يكن قادرا على الوصول إلى جهاز كمبيوتر. هكذا جاء الإسكتلندي ماكفيدن يطمئن عليه كعادته اليومية، فطلب منه أن يرسل خطابا إلى برنادت وأعطاه عنوانها الإلكتروني: قل لها إنني بخير وإنني مشغول جدا، لهذا اختصر الخطاب ولا تقل حرفا عما أصابني. هز الطبيب الإسكتلندي رأسه الأصلع ووعده بأن يفعل. في اليوم التالي جاءه في الصباح ليربط على ساقه من تحت الملاءة ويقول في مرح: كتبت لها ما كما طلب. قال: شكرا لك. قلت لها: إنك بخير، إنك مشغول، لهذا لم تستطع الكتابة بنفسك. هب علاء في الفراش فآلمه كل جزء في جسده. عما تتكلم؟ هل خطبتها بصيغة الشخص الأول على غرار ذهبت ففعلت، أم بصيغة الشخص الثالث على غرار ذهب فعل؟ قال ماكفيدن في مرح ويفتح البيت زبادي وجدها جوار فراش علاء: هل تريد هذه؟ سأكلها. لا أفهم موضوع الشخص الأول والثالث هذا، لكني بالطبع قلت لها: علاء مشغول وسوف أتصل بك فيما بعد. كانت علاقة علاء بالطبيب الإسكتلندي لا تسمح له بركلة أو سبة، خاصة أنه رئيسه برغم كل شيء، لذا اكتفى بأن نظر له نظرة نارية ثم انتزع البت الزبادي منه فألقاها في سلة المهملات جوار فراشه. لقد ازداد الأمر سوءا، فلا بد أنها جنت الآن. إن ماكفيدن ليس ساذجا فقط، بل هو أحمق. لم يعد سوى حل واحد، هو أن يغادر الفراش سريعا ويتصل بها. أنتم نشيطون راغبون في استكمال القصة، لكني أنا من يعتذر هذه الليلة، إن صوتي قد تحشرج، أبدو أنني مضغت الكثير من التبغ أمس. سأكمل لكم القصة غدا. الليلة السادسة. مرحبا بكم. الطقس يتغير هذه الليلة، هناك برد ينخر العظام وثمة سحب في كبد السماء. من فضلكم اعطوني فراء النمر هذا أتدثر به. عندما لا يكون تحت جلدك قطعة دهن واحدة تمنع البرد، تكتشف القيمة الحقيقية للنار. أين توقفت؟ عندما قرر علاء أن يخاطب برناد بنفسه هاتفيا. هكذا فعل، وجاء صوتها مرتعشا خائفا: هل أنت بخير؟ قال: بالطبع، هناك قصة يطول شرحها والشخص أحمق ما، لكني بخير تماما. قالت له إن الأمور هادئة هناك. طبعا هو يعرف هذا، كما أن الأمور هادئة هنا، كلاهما يكذب، فقط يدعو الله ألا تكون قد تلقت طعنة شديدة أثناء محاولة السطو. قالت له: أحلم أحلاما مروعة. قال: أنت لم تتركي شيئا للنساء الشرقيات، إنهن يحلمن طيلة الوقت. قالت: ربما انتقل بعض من طيف شرقيتك إليه، لا أدري، يبدو أن من يتذوق هذه الملوخية تتغير خلاياه بشكل ما، هناك حرباء تزور أحلامي وتمط لسانها لتبتلعك. حرباء؟ مصادفة غريبة، هناك حرباء تتلون بلون الدم ثم تسود ببطء، لسانها يخرج ليلتف حول عنقه ثم يعود. يبدو بالفعل أن هناك رباطا روحيا بينهما. قال لها متظاهرا بالمرح: دعك من هذه الترهات، فقط حافظي على نفسك، سأتصل بك غدا صباحا بتوقيتكم. انتهت المكالمة، فوضع السماعة وقاوم ذلك الشعور بالاختناق الذي يعتريه كلما تذكرها فجأة. تجسم على صدره كل الصحاري وكل الأدغال وكل الأنهار التي تملأها أفراس النهر والفيلة والأسود، كل شيء يوجد بينه وبينها الآن. على الأقل هي تتكلم، ما زال كل شيء ممكن. منهمكا في تدوين العلاج لتلك المرأة التي فتك سرطان كابوزي بها، شعر بالطبيب الألماني فيرتايمر يلصق أنفه بكتفه وهو يكتب، وانتظر حتى فرغ ثم قال: أريد أن أخذ عينة دم من المريض في الفراش رقم 7. قال علاء في برود دون أن يرفع عينه: افعل هذا، نحن في بلد ديمقراطي حر كما تعلم. قال: أريد أن تفعل أنوابك ذلك. قال علاء: إذن أطلب منها. قال: طلبت وتأخرت في التنفيذ، هي لم تعد تنفذ إلا تعليمات شخص واحد. نظر له علاء للمرة الأولى، لو أن النظرات تقتل لتحول الألماني إلى لحم مفروم. هذه مجرد سماجة مع نوع من الادعاء الزائف، لأنه لا يوجد مزاح في العمل. تعليمات الوحدة صارمة وتتحرك كالساعة، وأنوابة مطيعة نشطة. إذن الألماني يمارس نوعا من رمي البلاء عليه. تظاهر علاء بالغباء وقال: من؟ قال: أنت تعرف، أنها تركتنا عندما جرحت أنت، وعادت عندما عدت أنت، إنها ممرضة طبيب واحد، وأنت تعرف هذا. أعرف هذا؟ التفت للألماني وهو ينظر له نظرة نارية، إن وجه علاء المليء بالشعر الأسود وعينيه الحادتين عندما تنظران من فوق إطار العوينات هي أدوات فائقة التأثير عندما يبغي أن يبدو صارما مخيفا. لقد مارس هذه البروفة عدة مرات أمام المرأة، وهو لا يعرف كيف يكون صارما مخيفا، لكنه يعرف كيف يبدو كذلك، كأنه تتلمذ على سادة الطريقة في استوديو الممثل. قال ضاغطا على كلماته: أولا أنا أمقت طريقة التلميح هذه، لو كانت الفتاة لا تنفذ ما تطلبه فهذه مشكلتك وعليك أن تشكوها. ثانيا أنا متزوج. قال الألماني بلا تعبير على وجهه: وزوجتك بعيدة جدا، ولربما كان من حقك أن تتسرى قليلا، دعك من أن الفتاة فاتنة فعلا. وقبل أن يعلق علاء كان الألماني قد فر. هذه من تقنيات علاء نفسه عندما يهاجم ثم ينسحب قبل أن يتلقى الرد. وسمعه علاء ينادي: أنوابة، هلا جئت هنا؟ لقد تأخرت على أخذ العينة. الغزال الرشيق يخرج من الدغل بحثا عن ينبوع الماء. زرافة، هذا هو اللفظ الأدق. النظرة الوجلة قليلا تضيف إلى دقة التشبيه. إنها قادمة، قادمة، جيا بونغا. ألقت نظرة عابرة على علاء كأنما تطمئن على أنه موجود، ثم لحقت بالألماني: هي لم تعد تنفذ إلا تعليمات شخص واحد، أنت تعرف أنها تركتنا عندما جرحت أنت، وعادت عندما عدت أنت، إنها ممرضة طبيب واحد، وأنت تعرف هذا. تلميحات وجدت طريقها إلى عقله الباطن، وظلت تتصارع هناك حتى أذابت بعضها البعض. يتذكر وجه برنادة الرقيق الشاحب بالذات في أحب وضع له عند التشنيكة، ثم تذكر أنوابة وهي تجلس ناظرة للأرض والدمع متجمد في عينيها، غزال باكٍ يطرق للأرض، الشعر المجعد الذي يضيف طعما خاصا لجمالها. يشعر بالاختناق وينظر إلى السقف: يا رب لتنتهي هذه الأيام بسرعة، فلتحملني أول طائرة إلى الكاميرون بعيدا بعيدا. كان علاء يشعر بتعاسة لا حد له، ويحاول ابتلاع شعور غامض يتلاعب في روحه هذه الأيام بالذات. أمام المرآة كان يشذب لحيته، يعيد رسم الدائرة المحيطة بفمه عندما جرح وجهه. لم يصب بذعر أو يفعل أي شيء، فقط وقف كالصنم يراقب قطرة الدم تسيل تسقط على فانيلته الداخلية. معنى هذا أن هذا ليس دمي بالضبط، معه شيء آخر، معه دم آخر. 120 يوما سوف تعيش هذه الكريات، 120 يوما. هل تقدر الكريات على أن تسخر كيانك لها؟ ثمة شيء كالسحر، فهل هذا ممكن؟ سحر ينتهي خلال 120 يوما مر منها شهر. يخرج إلى وحدة سفاري الخالية، يقرع باب مكفيدن الطبيب الإسكتلندي الأصلع، يجلس أمام التلفزيون بغياره الداخلي الأزرق. قال له علاء باسما: يبدو أنه غيار متين فعلا. قال مكفيدن: الأزرق هو خير الأنواع، أنا لست طفلا عندما يتعلق الأمر بالشراء، إلى أين أنت ذاهب؟ قال علاء: درب على الأرجح، هل تخرج معي؟ قال الطبيب وهو يقلب قناة التلفزيون: لا أريد، لكن ضميري سيؤنبني لو ذبحوك هذه المرة. قال علاء: لا تقلق، سأعود في وقت معقول. قال: إذن اعتبر أنني أرفض. وهكذا غادر علاء الوحدة للمرة الأولى منذ إصابته. بعد دقائق كان في سيارة المينيباص التي تنتقل ما بين سفاري ودربين، يخترق بين الركاب الذين يحملون أشياء كثيرة جدا. إنها الخامسة عصرا، سوف يعود في وقت معقول. هناك في دربين توقف عند تلك المرأة التي تقف تحت مظلة وتبيع بعض الحلي المحلية، مداده إلى عقد وجده، وهو لا يفهم هذه الأشياء، لكنه بدا له جميلا وكأنه منوم، مداده فدفع ثمنه وتناوله من المرأة التي حرصت على أن تقدمه بيدها اليمنى كالعادة، وهي تسندها براحة اليسرى. لمن اشتراه لم يعترف لنفسه بهذا، فقط عندما شعر بيد رقيقة تلمس معصمه وصوتها يقول: كم دفعت لإنسمبي العجوز؟ التفت للوراء ليراها هي بالذات. أنوابة، هل تعيش في دربن للأبد؟ كيف تجد بهذه السهولة في هذه البلدة المزدحمة؟ مدت يدها تمسك بالعقد، رفعته لطرف النور بشكل أوضح. قال لها السعر وأردف: لا تفاصلها، أنا أقبل دفع هذا الثمن، لو لم يكن ثمن العقد فهو ثمن الهدية، أمقت أن أرى أحدا يفاصل في ثمن هدية. قالت: لا، هذا كثير، إنها تعتبرك سائحا. ثم انقضت على العجوز التي كانت تعرفها وتحبها كما هو واضح، ودارت محادثة بلغة الزولو المليئة بطرقعات اللسان، وفي النهاية استعادت نصف المبلغ الذي دفعه وأعادته له. العجوز راضية سعيدة برغم هذا، واضح أنه كان أحمق. قالت له هما يبتعدان: هذه التحف يجيد الزولو صنعها، لكن هؤلاء النسوة اعتدنا أن يضاعفنا الثمن 3 مرات عندما يرين سائحا مثلك. قالت: إنني تأخرت، لكني أصررت على السعر الحقيقي. لم يتكلم علاء، فقد امتدت يداه تحملان العقد لتلفاه حول عنقها الطويل النحيل. لم تتكلم أو تعترض، فقط أطرقت أهدابها الطويلة تجرحان خديها. لماذا؟ قال علاء: لن يريد ذلك. ثم ابتسم وأضاف: هل فهمت الآن لماذا لم أجرب الفصال معها؟ أنا لست أحمق، فقط لم أرد ذلك. قالت دون أن تضحك: هل لديك ارتباط معين؟ هل هناك وردية ليل؟ قال وقلبه يرتجف: لا. قالت: إذن اترك نفسك لي، الليلة أنت ضيفي، سأقودك إلى عالم الزول الحقيقي. غدا أستكمل هذه الحكاية، لقد صار النوم هو صديقي الأمين كما تعلمون. الليلة السابعة. مرحبا بكم، نحن الآن في توجيلا فيري، بعبارة أدق قرية جوارها. هذه هي أكواخ الزولو التي شبهوها دوما بأنها تشبه أعشاش النحل، مجموعات من الأكواخ تحيط بالماشية، يطلقون على هذا التكوين اسم كارال. علاء يجلس جوار أنوابا، هذه هي قريتها، هذا هو عالمها الحقيقي. لقد وصل هنا بعد رحلة استغرقت ساعة أو أكثر بتلك العربات المينيباص. النار تتأجج في ساحة القرية، لقد جن الليل، وكان يعرف أنه سيركب مواصلة مرهقة إلى دربن ثم إلى وحدة سفاري، فلن يصل هذه الأخيرة إلا صباح غد، لكنه لسبب ما كان يشعر بالاطمئنان معها، إنها تعرف كل شيء، سوف تحميه. فكر في هذا وغلب قهقها كادت تغلبه، لأنه فطن لما في هذا من سخرية. كان لها 7 إخوة من الذكور، وقد ذكرت له أسماءهم لكنه نسيها على الفور طبعا: أمها العجوز، رئيس القرية الذي يطلقون عليه اسم نوكسان، وقد قبلت الفتاة يده وقالت له العبارة التقليدية التي تقال للزعماء: أنت الثور الذي يحمل الأرض. جلست العجوز جوار النار واللهب يترقرق على جلدها الأسود، وكما أحكي لكم الآن قصتي هذه كانت هي تحكي قصة طويلة. الفتاة تترجم له ما يقال. في البدء جاء أنكالانوكولو القديم إلى الأرض وقد خرج من مستنقع. أرسله إله السماء أومفلينكانجي أبو الرعد والزلازل. هناك مامبلامبو الحسناء أم الأنهار، ومبابا موانا وريسا أم قوس القزح حامية الزراع. ثم توقفت عن الترجمة وقالت له: طبعا هذا هراء وثني، أنا لم أعد أؤمن به لكني لا أظهر هذا، تعامل معه كأساطير مسلية لا أكثر. هز رأسه أنه مستمتع بما يقال، فواصلت الترجمة: مامبا موانا وريسا هي التي اخترعت الجعة. ابتسم علاء وهمس، يبدو أنها كانت رائقة المزاج. عندنا في مصر يلعب أوزوريس الدور ذاته، ولكانيانا القزم، وإنتولو الذي هو خليط من بشرية وسحلية. إنها تذكر هذه الأسماء قبل أن تتكلم عن تاريخنا. لقد كان أسلافنا من النجوني يعيشون في وسط إفريقيا في أرض يطلقون عليها إمبو. هنا بدأت نغمة غناء تتصاعد ببطء وأكملت: استقررنا في هذا الوادي الخصيب، وكان من بين المستقرين مالانديلا. أنجبت له زوجته ابنين، أحدهما كان يحمل اسم زولو. زولو معناها السماء، ومن نسله جئنا. في العام 1824 أقام البريطانيون مركزا تجاريا في النتال، وهو ما صار ديربن اليوم. حاربهم الزولو ببسالة وقوة، وفي ذلك القرن جاء الزعيم الأسطوري شاكا. هنا تعالى صياح القوم: شاكا زولو. وضربوا الدروع في ذات الوقت ضربة واحدة جعلت علاء يثب في الهواء مترين. أكملت: هو الذي وحد شعوب الزولو بقوته وحكم البلاد كلها، ربما ببعض القسوة، وقد أغار على القبائل مرارا ليمتصها فتصير جزءا من قوته، صنعا جيش الزولو الرهيب. بعدها قتله غيلة أخوه بدينجن وخلفه في الحكم، وفي النهاية استقر الحكم عند سيتويو الذي حارب البريطانيين، وكانت موقعة إسندوانا عام 1879 التي أباد فيها الزولو 1200 بريطاني، وكانت شجاعة الزولو هي السبب، بالإضافة إلى خطة فاشلة وضعها قائد البريطانيين لورد فورد الذي جزأ قواته، فكانت هزيمته ساحقة. ومن هذه اللحظة دخل اسم شاكا عالم الغربيين وصار يثير الرعب في قلوبهم. شاكا زولو، وضربوا الدروع ضربة واحدة فتجمد الدم في عروقه. كانت على حق، فمنذ وطأ علاء قلب القارة الإفريقية وهو يعرف أن الرعب يقترن بثلاث أسماء: المساي في كينيا، والزولو في النتال، والكيجاني في الكونغو. وأكملت: عاد البريطانيون لينتقموا في معركة أولوندي، فاستسلم الزولو للأقوى، ولكن تكرر ثوراتهم من حين لآخر، ثم جاء البوير ليسحق الزولو، أو هكذا حسبوا، وصارت النتال خليطا من مستعمرة بريطانية وهولندية، ثم صارت جزءا من اتحاد جنوب إفريقيا عام 1961. إلا أن سياسة الأبرتايد والغطرسة الهولندية المعروفة جعلت البلاد بوتقة تغلي حتى عام 1994. شاكا زولو، وضرب الدروع في ذات الوقت ضربة واحدة جعلت قلبه ينسى ضربتين. أدرك علاء أنها لم تعد تترجم، بل هي تلقي محاضرة تاريخية. ونهض مجموعة من الشباب ليمارسوا ما يشبه لعبة التحطيب في ريف مصر، إنها الأمشيزة. كانوا نموذجا للقوة والعنفوان، أجسامهم الصلبة السوداء مبللة بالعرق في ضوء اللهب، بينما المنشدون يرددون: عار على الجبان الذي يظل في كوخه حتى يحترق، أخرج وقاتل. هل سمع هذه الأغنية من قبل؟ لا يذكر، لكنه شعر بشيء مألوف عندما ترجمت له الكلمات. تقول له: إنهم أشرس المقاتلين طرا، لا تكسب عداوتهم أبدا، كن صديقهم يعطوك كل شيء. نهض رجل يضع قناعا وقد تزين بريش الطيور وراح يرقص بدوره. همست أنوابة لعلاء: هذا هو الطبيب الساحر، أو سانجوما بلغتنا. همس علاء بينما الغناء الشجي يعبث بأعصابه: هل تقومون بهذا العرض الفريد كل ليلة؟ ضحكت وقالت: بل هو من أجلك يا دكتور، من أجلك فقط. عار على الجبان الذي يظل في كوخه حتى يحترق، أخرج وقاتل. الشباب يتصارعون بالرماح والدروع، ضربات مرعبة قوية جدا، فلا تتمنى أبدا أن تكون خصمهم. الأغنية تتصاعد ثم تنخفض، فلا يبقى إلا صوت دقات خشبية خافتة مستمرة، كأنها بطانة للفقرة القادمة. قالت لعلاء وهي تنزع حذاءها: لا أفعل هذا عادة، لكني سأرقص من أجلك فقط. هذه رقصة لوبولا وتحكي عن تعويض الأب عن زواج ابنته. ونهضت لتقف جوار النار، ثم رفعت ذراعيها وراحت تحركهما حركة رتيبة متواصلة كأن الكهرباء تسري فيهما، ثم راحت تنساب من مكان لمكان بينما أغنية رائعة لا أفهم حرفا من كلماتها تخرج من بين شفتيها. كانت تلبس ثيابا عصرية على عكس فتية القبيلة الذين كانوا يلبسون زي القبائل البدائي، لكن هذا لم يمنعها من أن تجيد. الآن انطلقت القوة من عقالها، تلاشت الممرضة الهادئة التي كانت تعمل معه في الصباح، وصارت كأنها إحدى فتيات القبيلة. إنها تؤدي حركات كانت تؤديها النسوة أمام شاكا زولو من 200 عام، وهي تحفظها تماما. العقد الذي أهداه لها يتوهج على صدرها في ضوء النار. من أجلك فقط، هي أدارت كل هذا الحفل من أجله فقط، ومن الجلي أنها ذات شأن كبير وسط قريتها. كل الشباب الذين تصارعوا والذين رقصوا وهي نفسها، كل هؤلاء فعلوا ذلك من أجله هو. لما انتهى الحفل كان علاء شبه مخدر، لا يصدق أنه رأى ما رأى وعاش ما عاش. هل هذا هو الحاضر أم أنه قد عاد للوراء مئات الأعوام؟ لا يريد أن يرحل، لا يريد أن يفيق. قالت له ويتمسك بيده: فلتحيي الزعيم ثم دعنا نرحل، سوف نصل سفاري في ضوء الفجر. كان علاء يترنح عندما دخل العنبر في الصباح. لم يكن قد نام دقيقة واحدة، ولم يفلح كل ما شربه من قهوة في إعادته الوعي. لقد كان يمشي على قطن أو سحاب، وكانت ردود أفعاله تتأخر دقيقة على الأقل، لكنه كان منتشيا بلا خمر، وفي ذهنه تتردد الألحان التي سمعها في تلك الليلة. عار على الجبان الذي يظل في كوخه حتى يحترق، أخرج وقاتل، إنها تحبه، لم يعد هناك شك في ذلك. لكن لماذا؟ هي قدمت له الكثير بما في ذلك دمها ذاته، لكن ماذا قدم هو لها؟ لا يعرف، لكنه كان سعيدا منتشيا ولا يعرف ما يصنع بنفسه. شاكا زولو. فقط عندما جاءت الظهيرة أدرك أنه كان سيتصل ببرنادت ولم يفعل. لقد نسي الأمر تماما، أقنع نفسه أن السبب هو إرهاقه الشديد الذي جعله مبلبل الفكر. شاكا زولو، لكن لماذا يتذكر برنادت كطيف شاحب بعيد؟ يتذكرها بكثير من العسر فعلا، ولا يحرك إلا شعور بالواجب. يجب أن يفعل هذا ولا يريد بهذه الدرجة. احمرت عيونكم وتورى القمر خلف الأشجار، أرى أن بعض الأطفال قد ناموا أيضا، وما جودلوا الصغير قد تكوم كالشيء. هو مقياس دقيق على أنني أطلت. سأتوقف هنا يا أهل قرية الأعزاء. الليلة الثامنة. مرحبا بكم. قد مر شهران ونيف الآن على علاء في النتال، إنه يتأقلم بسرعة لو كنتم قد لاحظتم. صار مهما في مكان عملي، وإن ظل بحاجة إلى شيئين: أن يعود إلى وطنه، وأن يعود إلى تلك القرية قرب توجيلا فيري. تناقض عجيب لكنه صحيح. اتصل بوحدة السفاري في الكاميرون وطلب من السكرتيرة أن توصله بالمدير. أخيرا جاء صوت بارتلي البدين، أعني بالبدين صوته طبعا. فأوشك علاء على أن ينكمش ليتدفق عبر أسلاك الهاتف. علاء كيف حالك؟ ما زلت حيا يا سيدي، وإن كانت البلاد خطرة نوعا. قال بارتلي: لماذا؟ لا توجد اضطرابات سياسية، لقد صارت هذه المنطقة مستقرة. قال علاء: هناك اضطرابات أمنية. على كل حال، متى تستردونني؟ فكر المدير قليلا ثم قال: يجب أن يحددوهم هذا، ثم يوافق المركز الرئيس في النمسا. أنا لم أختار لك النفي يا علاء. انتهت المكالمة، فاعتصر السماعة واستجمع أنفاسه. الحق أنه لم يكن خائفا من البلاد، من المرض، من العصابات في الأزقة. كان خائفا من ذاته، من ذلك الشعور الذي يتنامى هناك بداخله. إنه مقبل على مصيبة، وهو يعرف هذا ويحاول تحاشيها بقدر الإمكان. ضغط السماعة على صدره وراح يهمس مغمض العينين. سيدي أنقذني أرجوك، أتوسل إليك أن تفعل. كانت تلك المريضة المدعوة ألونا ترقد في الفراش، وقد تشبثت بالملاءات بتلك الطريقة المعروفة باسم كارفولوجي. إنها تشعر بأنها تغوص في الفراش، لذا تحاول أن تتمسك بجانبيه، وهي علامة أكيدة على دنو الموت. ضغطها غير محسوس، العرق البارد يحتشد على أعلى شفتها. وتأمل علاء كيس البول فوجده شبه خالي، كليتها تلفت أو موشك على ذلك. هكذا صاح مناديا الممرضة، فهرعت الفتاة التشيكية ذات النمش، وزاد من تدفق المحلول في القناة الوريدية. كانت هناك قناة أخرى تصب مادة الدوبامين في دم المريضة. قالت له وهي تراقب المحلول: نحتاج إلى قياس ضغط الأوردة المركزي CVP. قال علاء: هذا غير مستحب، لن نعرضها لأي عملية قد تجلب المزيد من العدوى. لاحظي أن لا مناعة لديها على الإطلاق. كان الفراش مبتلا بسبب شلل الإسهال المتفجر من المريضة، إسهال الكريبتوسبورديوزيس الذي لا علاج له. هذا كائن مسالم يعيش في أمعائك وأمعائي ولا يستطيع أن يؤذي ذبابه، لكنه عند مريض الإيدز يتحول إلى طاعون قاتل. إن الإسهال يفتك بالمريض ويجفف كل منابع الحياة فيه. تسألونني من أين لي أن أعرف أشياء كهذه؟ ألا تملون؟ الميزي يعرف كل شيء ويستنتج الباقي. إنني لم أنل لقب ميزي بالصدفة، وإلا لظللت كوتانجا إلى الأبد. دنا منه الطبيب الألماني وقف يرقب المشهد، ثم دنا من وجه المرأة وسألها بلغتها عن شيء ما، فأغمضت عينيها النعم، مداده وثبت قناع الأكسجين على أنفها. قال: سألتها إن كانت بخير فلم تقوى على قول لا، قالت نعم بعينيها لتخرسني. من جديد يستعيد علاء ذلك الشعور القاسي بأن الموت يحوم حول الفراش، يتمنى لو قاموا بتدوير الفراش كما في الأسطورة المجرية. قال الألماني وهو ينظر إلى شاشة المرقاب: طلبت من أونوابا أن تحقنها بمحلول يحوي الدوبامين، لكنها تأخرت، في كل مرة تتأخر. لا تؤاخذني، لكني سأقدم شكوى رسمية. نظر له علاء في تحدي وقال: وما دوري في أن أؤاخذك أو لا أفعل؟ لم يرد الألماني، لم يرد أن يتحول الأمر إلى مشدة. هنا أضاف علاء: بالمناسبة أنا طلبت منها أن تنتظر قليلا، لو أردت أن تقدم شكوى فلأكن أنا من تشكوه. كان هذا كذبا، لكنه فعلها بكامل إرادته. ما جدوى معاقبة الممرضة النشطة وهي لم تؤذي المريضة بشكل واضح؟ لن يجدي الدوبامين في شيء، وكلاهما يعرف هذا. تأخير دقيقة لن يقتل المريضة، لأن مرضها قاتل بشهادة كل مراجع الطب، هم فقط يفعلون ما يجب عليهم عمله. ثم إنه موقن أنها لم تتأخر، الألماني يتحرش بها. نظر له الألماني في ثبات وقال: طبعا أنت تقول هذا فقط. هنا اهتاج علاء فنظر في تنمر إلى الرجل وقال: اسمعني، لم أعد التحمل المزيد من هذه التلميحات، فلننهي الأمر معا خارج الوحدة. نظر له مذهولا: هل تعني ما تقول فعلا على طريقة رجل الكهف؟ قال: بل على طريقة الرجال. قال فرتايمر دون أن ينظر له: الرجال المتحضرون لهم طرق أخرى للتسوية. ثم ابتعد مع الممرضة التشيكية، ويبدو أنه شعر بأن الأمر يدخل مرحلة الجد الخطير. جلس علاء جوار فراش الأم ألونا شاعرا بالحسرة: من المستحيل أن ترى غروب اليوم. مداده يربط على يدها السوداء طويلة الأظافر. باردة باردة خائفة. هنا شعر بمن يقف جواره، التفت للوراء فرأى أنوابة، العقد بارز واضح على صدرها، العقد الذي أهداه لها. كانت تنظر في جدية وحنان إلى المريضة، ثم قالت له في حزم: من فضلك. وجلست على ذات المقعد، مدت يدها تعتصر يدي المريضة. قال علاء: لماذا تأخرت في إعطائها الشش؟ قالتها بإصبع على شفتها، ثم قربت وجهها من المرأة وبدأت تهمس لها، تهمس لها مقاطع طويلة من لغة الزولو، تفرك يديها، تهمس، ثم يتهدج صوتها في أغنية طويلة هامسة. بدأ المنظر لعلاء كأنها تتلو صلاة الموت بجوار فراش المحتضرة، لكن المرأة تصغي للكلمات باهتمام. فجأة تنفرج شفتاها عن ابتسامة صريحة. سأل أنوابة بالإنجليزية التي لا تفهمها المريضة وهو يراقب هذا المشهد العجيب: أصلا هي؟ قالت أنوابة وهي تفرك يدي المرأة في قوة: نعم، أحكي لها ذكريات باسمة من أرض الزولو، أحكي عن أنكلانولو ومانبلامبو، إنني أخفف عنها فلا تستقل هذا الذي أفعله. أظفار المرأة تنغرس في كف أنوابة. فجأة رأى علاء الدم يسيل من موضع الخدوش. بالله عليك خذ الحذر، أنت تتعاملين مع مريضة إيدز، صحيح أن دمها هو الخطر لا دمك، لكن من يضمن ما علق بأظافرها؟ أنوابة ترفع كفها وتقرب الجرح من شفتي المرأة، تمرر يدها. هنا بدأت المرأة تهدأ. هدف علاء وهو لا يبعد عينيه عن المشهد: ماذا تفعلين؟ قالت: أذكرها بدم الزولو الذي يجري في عروقها، إنها تتحسن معنويا على الأقل. ونهضت وهي تلهث وأخرجت منديلا ورقيا من جيبها لفت به الجرح، وقالت وهي تبتعد: سوف يمنحها هذا ساعات هادئة. لكن علاء ظل ينظر إلى العجوز في ذهول، نظر إلى المرقاب ليدرك أن الأمر ليس معنويا تماما. ضغط الدم يرتفع، ونظر إلى كيس البول فوجد عدة قطرات قد احتشدت في قاعه. كان جالسا في الكافيتيريا يلتهم الغداء عندما دنت حاملة صينية ووقفت جواره، ثم سألته: هل لي أن أجلس يا دكتور؟ قال: تعرفين الإجابة، وسأكون شاكرا لو ناديتني بعلاء في غياب طرف ثالث. جذبت مقعدا وجلست جواره. هذه هي مزية العلاقات هنا، الكل منهمك غير رائق المزاج. لن يقضي ألف واحد من الجالسين في الكافيتيريا ساعات يتغامزون ويلمحون. لو حدث شيء كهذا في مصر لكانت فضيحته بجلاجل كما يقول المصريون. سألته وتأكل برشاقة من طبقها: لماذا؟ قال: لماذا ماذا؟ قالت: لماذا ادعيت أنك من طلب تأخير إعطاء العقار؟ لم يجد ما يقول فظل صامتا يلتهم الطعام. لما عرفت أنه لن يرد قالت: جيا بونجا. قال: وهل تأخرت فعلا؟ قالت: في كل مكان يتهمونني بذلك لكني بريئة، إنهم يتحرشون بي لأنني سوداء ولأن الأبرتايد ما زال في رؤوسهم. عاد يفكر ثم سألها: هل استعملت السحر مع تلك المريضة؟ سحر الزولو القديم أو شيء من هذا القبيل؟ أريد إجابة صريحة. قالت في حزم: لا أعطي إلا إجابات صريحة. الإجابة هي لا. أنتم تؤمنون بالإيحاء والتنويم المغناطيسي والتلقين الرجعي الإيجابي. أنا فعلت هذا بالضبط. لو فعله أحدكم لما اتهمتموه بالسحر. قال: لكن هذا أدى لمؤشرات إيجابية ملموسة، لقد تحسنت القراءات. قالت: أنتم تؤمنون بتأثير البلاسيبو، أقرص من الجيلاتين يبتلعها المريض حاسبا أنها دواء، وبرغم هذا يشفى، وقد قال المسيح: يا ابنه إيمانك قد شفاك. ثم عبثت في طبقها قليلا وقالت: كل ما حدث هو أنني حاولت منحها ساعات أهدأ، هذه من فنون الزولو لكني لا أملك لها الشفاء. ثم ضحكت وقالت له: لو كنت تريد سهرة أخرى من سهرة الزولو فليكن هذا غدا، ما رأيك؟ عندما عاد إلى العنبر بعد الغداء كان المشهد مروعا. عرف علاء على الفور معنى الملاءة والمحفة الواقفة جوار الفراش، وعملة التنظيف التي تقف جوار دلو تفوح منه رائحة الجلوتار ألدهايد دان من الجثة. فقالت الممرضة الفلبينية: حدث هذا خلال 10 دقائق، حاول دكتور ماكفيدين بلا جدوى. سمع علاء صوت شهاقات فالتفت إلى الوراء، كانت أنوابة تشهق بلا توقف، بالأحرى كانت تبكي وهي تنظر إلى الجثة. لقد تأخرت كثيرا، تأخرت كثيرا، ما كان يجب أن أضيع الوقت في الغداء. وضع علاء يده على يدها وهتف: ماذا كان بوسعك عمله؟ أنت تعرفين أنها كانت ميتة تمشي على قدمين، أنت بنفسك قلت إنك لم تفعلي إلا تقديم عون معنوي لها. قالت: كان بوسعي أن أساعدها أكثر، لقد تأخرت، تأخرت. ثم انطلقت مبتعدة وهي تدفن وجهها في كفيها، غزال إفريقي يفر إلى الدغل. وتوقف علاء متصلبا ينظر للجثة، للدلو، للعاملة، للممرضة. إن القصة غريبة بكل تأكيد. الآن أرى البعض يتثاءب، العيون احمرت، وإنه لمشهد غريب في وجوه سود. البرد، دخان النار، السهر، كل هذا جعل عيونكم كجروح متقرحة، وإنني لا أقترح أن أستكمل القصة غدا. الليلة 9. مرحبا بكم. الآن أجلس في مجلسي المفضل على جذع السنديانة العجوز مرتفعا عن الأرض، فأراكم جميعا ترفعون الرؤوس لأعلى مترقبين. سأحكي لكم الليلة عن مصري يدعى محمود لطفي. كان علاء يتناول الغداء في أحد مطاعم دربن. هناك مطعم هندي لا بأس به، وقد اعتاد أن يتردد عليه كلما سمح له الوقت بذلك. يطلب عشرات الأصناف من النادل فيهز هذا رأسه في ذكاء مرددا عشرات المرات: جي أتشا أتشا. ثم ينصرف ليعود بطبق الأرز بالكاري ومعه مانجو مخلل ولا شيء سواهما. وقد تعلم علاء أن يستسلم، فالأرز لذيذ على كل حال. كان يلتهم الأرز بالكاري عندما نظر إلى المنضدة المجاورة فرأى تلك الملامح: الشعر المجعد ليس للدرجة الأفارقة، واللون القمحي، والعين الخضراء ليس لدرجة الأوروبيين. ثم سمع الرجل يكلم النادل الهندي فعرف اللهجة. لا يمكن أن تخطئ طريقة نطق المصريين للإنجليزية أبدا، تعرفها من بين 1000 لهجة. نظر للرجل ونظر له الرجل، لحظة تساؤل، ثم سأله علاء بالعربية: من أين؟ قال الرجل ضاحكا: من المنصورة طبعا، هل تتصور مكانا آخر؟ هذه اللحظة المرجفة عندما يقابل المصري مصريا آخر في الغربة وفي النتال بالذات. وهكذا صارت المنضدتان منضدة واحدة وراح يثرثران. الرجل ظريف فعلا، وعرف علاء أنه ضابط يتبع قوات حفظ السلام في الإقليم، فقد كان بثيابه المدنية. قال: هناك أكثر من مصري معي في هذه القوة، لكنهم لم يأتوا الليلة، كانوا سيصرون لرؤيتك. قضى الشابان يوما كاملا في التجوال، شاكس كل بائع عرفاه ومارس الهواية المصرية في الفصال مع انعدام نية الشراء. مرح كثيرا وثرثرا كثيرا. شباب شبرا هم الجدعان فقط في مصر. قال: أصغر شاب في المنصورة يلتهم منكم 5 على الإفطار. وعندما غربت الشمس عرف علاء أنه على الأرجح لن يلقاه ثانية. هكذا تحركت عقدة جرى القطار الشهيرة، عندما تحكي أدق أسرارك لشخص لا تعرفه لمجرد أنك لن تلقاه ثانية. كان يقفان عند الميناء يراقبان الونش العملاق يرفع حاويات عملاقة بدورها، وحوش تمارس حياتها المرعبة في ضوء الغروب، عندما قال علاء حالما: أريدها. قالها ببساطة لكن روحه كانت تتكلم لو كان للروح صوت. نظر له محمود ولم يتكلم، لقد عرف الآن كل شيء عن القصة بأكملها، كأنه كان يجلس حول هذه السنديانة العجوز معنا. قال علاء من جديد: يعلم الله أنني قاومت هذا الشعور مرارا، لكنه سحقني. ثم تحسس معصمه وهمس، كل خلية هنا تحمل اسمها. ضربه محمود بقبضته وقال مقلدا صديق البطل في الأفلام العربية السخيفة: تبقى وقعت يا بطل. لكن علاء لم يتكلم ولم ترق له الدعابة، فجأة انفجر في البكاء. جلس على الأرض المتسخة وترك ساقيه تتدليان خارج الرصيف فوق سطح الماء، وراح ينشج كطفل في الخامسة تخلت عنه أمه، بينما محمود يصيح به: بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا دهاك؟ كنت بخير حال، هل جننت يا صاحبي؟ قال علاء له وهم يمشيان في شوارع المدينة التي بدأ الظلام يغزوها: أتذكر أغنية قديمة لإيزاك هايز يقول فيها: لو كان حبك خطأ فلا أريد أن أكون على صواب. كان محمود قد اكتسب جدية واضحة، يستطيع أن يكون مهرجا إذا أراد، لكنه كذلك يستطيع أن يكون جدا كالقبر. قال له: بصرف النظر عن الرومانسية الزائدة فإن وضعك خطير وحساس، لا تبدو لي مراهقا يا صاحبي، فهل أنت مقدر لحساسية الموضوع؟ قال: أعتقد هذا. قال علاء: وهل تخليت عن حب زوجتك تلك الكندية؟ قال علاء: لا، ما زلت أحمل لها المشاعر ذاتها، كنت أحسب الحب كيانا لا ينقسم، فإذا منحت نصف حبك لامرأتين نالت كل منهما نصفه، الآن أعتقد أنه يتناسخ كالأميبة، كل واحدة تظفر بالقدر ذاته. قال محمود: هذا ما تعتقد أنت، تذكر أنك لن تعدل. وهذا يقودنا لسؤال آخر، طبعا أنت راغب في الزواج. قال علاء: لم أتعلم سبيلا آخر للظفر بمن أحب. قال: جميل جميل، إذن لماذا تعذب نفسك لهذا الحد؟ لا تكن كبني إسرائيل الذين ضيقوا على أنفسهم فضيق الله عليهم، من حقك أن تتزوج اثنتين. توقف علاء وكأنه يعرف هذا للمرة الأولى، زوجتان؟ لم يتصور هذا قط، لكن هذا يبدو هو الحل الوحيد. ثم توقف: ربما كان هذا من حقي، لكن برنادت لن ترى هذا، سوف تطلب الطلاق وتناله، ونوابة لن تمانع، مجتمعها يسمح بذلك. بدا على محمود أنه يعيد حساب الأمور، ثم قال ويشعل لفافة تبغ: هذه نقطة، ثم إنك تزيد متاعبك بشكل غير مسبوق، لو تخيلنا أن هذا حدث فماذا عن زوجتين أجنبيتين، زوجة كندية من ثقافة مختلفة تماما وزوجة من الزولو، وترقص حول النار وإخوتها يتبارزون بالرماح، هل تفهم المأزق؟ شهق علاء كأنما يحتوي المدينة كلها في صدره وقال: إذن ماذا أفعل؟ قال: تختار واحدة منهما، هذا حل، تنسى الأمر برمته وهذا حل آخر، فقط كف عن الرثاء لنفسك لأنك لم تملك العالم، كم من فتاة حسناء عرفت أنها لن تكون لك، كم من قصر منيف عرفت أنك لن تطأه بقدميك أبدا، كم من سيارة فاخرة فارهة رأيتها وعرفت أنك لن تملك ثمن إطار واحد منها. الأمر لا يختلف يا صاحبي، مجرد فقرة جديدة تضاف لقائمة الحرمان التي يخفيها كل منا في صدره، لهذا نحلم بالجنة، لهذا الجنة ثمينة جدا، عسيرة جدا. وساد صمت رهيب. وعند موقف سيارات الميني الذي يقل إلى سفاري تعانق الصديقان، وهما لا يعرفان إن كانا يلتقيان ثانية أم لا، لكنهما تبدلا أرقام الهاتف والعناوين هنا وفي مصر. ركب علاء السيارة وهو يشعر بالراحة التي يشعر بها مريض القرحة المعدية بعدما يفرغ معدته. المرض شديد موجود، لكنها راحة لا تنكر. محمود لطفي، قالها مغمض العينين في السيارة، لم يكن يريد أن ينسى الاسم. لاتني جئت هنا وقابلتك منذ أعوام يا أنوابة، متأخرة، دائما متأخرة كما يقولون عنك. قال علاء، برنادت كيف حالك؟ جاء صوتها عبر الأسلاك والفيافي والأدغال. بخير بخير، كيف حالك أنت؟ استجمع أنفاسه وذلك الدوار يعصف به، قال بصوت مبحوح، هناك شيء مهم يجب أن تعرفيه. ساد صمت، العملات تتناقص بسرعة جهنمية، ثم سألته ماذا؟ قال شيء يتعلق بنا، إن الحياة لن تعود أبدا كما كانت. و قطعته برنادت، علاء ماذا هنالك؟ كف عن المقدمات. الأرض تميد به، ينظر إلى ردهة المستشفى حيث علقت كابينة الهاتف، وناس يروحون ويجيئون، لماذا لا يتوقف العالم؟ لماذا لا يلتفون حوله في رعب ينتظرون نتيجة المحادثة؟ أنتم هنا يا حمقى لأنني موجود، وجودكم مستمد من وعي، ألم تسمعوا عن السوليبسيزم؟ قال الحكاية هي نبض يتلاشى، ذلك الصفير، إنه سيفقد وعيه حتما. الحكاية هي أنني أصبت في حادث سطو، كان بحاجة لاعتراف مخيف، فلم يجد أكثر من هذا أمنا، إنه عاجز عن قول ما كان يريد قوله، وراح يحكي لها تفاصيل حادث السطو، ولم يذكر شيئا عن الدم الذي تلقاه. أعتقد أنكم تفضلون أن أستكمل القصة غدا، فالليل قد توغل. الليلة العاشرة، مرحبا بكم، هذه بداية ليلة أخرى نستكمل فيها قصتنا مع ذلك الطبيب الشاب في النادال. طبيبنا الشاب يواصل جولته على الأسرة مع طبيب آخر وماكفادن رئيس الوحدة الشاب الأخرق. إن الأخير رئيسه، لكنه ليس فخورا بهذا، ولا يحاول بأي شكل أن يستعمل سلطته هذه. أنوابة ليست هنا، يبدو أنها مكلفة بعمل ما في الوحدة. معهم الممرض المترجم بوثليزي الذي يعاني حالة عنصرية مضادة متقدمة، كلما ليس أسود مقزز ومنحط على الأرجح. كان ماكفيدن قد قال لعلاء إنه مريح ما لم تصطدم به، خذ منه ما تريد ولا تحاول أن تتعالى عليه أو تهينه، لأن هؤلاء الزولو حار الدماء، لا تندهش كثيرا لو غرس ميديا في عنقك. عندما انتهى المرور قال ماكفيدن لعلاء وهو يقتاد من يده لتلك الغرفة الصغيرة التي يجلس فيها، هناك أمور أرغب في أن نناقشها معا. وجف قلب علاء لهذه المقدمة، من المستحيل أن يفتح معه ذات الموضوع، لكن الإسكتلندي قال تلك الفتاة أنوابة. نهض علاء في عصبية كأنه أطلق من عقاله وقال في الحقيقة كانت فكرتي عن المجتمع الغربي هي أنه مجتمع اهتم بشؤونك الخاصة، mind your own business، عش ودع غيرك يعيش، لكن يبدو أنني كنت على خطأ، أشعر أن هذه الوحدة متفرغة لي بالكامل، أعتقد أن ما يجب أن أقوله هو هذه حياتي. قال الإسكتلندي وقد أحمر وجهه الذي كان أحمر أصلا، ليس كما تتصور، لكني وجدت أنه من الخير لك أن تعرف بعض الخلفيات، إن بوثليذي لديه ما يقوله لك، لكني أفضل أن تجلس معه على انفراد. كان هذا آخر شيء يريد علاء، فهو لا يطيق الرجل ولا يصدقه، لكنه شعر بأنه يريد أن يسمع. دخل الممرض المتأنق ليجلس أمام المكتب وقال لعلاء، أكره أن أتكلم في حق مواطنة من قومي، لكن أكره أكثر أن يضار أحد بسببها. نظر له علاء ولم يتكلم، كان يشعر بأن الأمر كله مبتذل، الأمر صار مشاعا سوقيا، يدعى له الممرضون ويتناقش فيه الأطباء، ربما يقف الناس في الطرقات يتحدثون عن الأحمق الذي يحب. قال الممرض، أنت لست من الزولو. قالها في شمئزاز كأنه يقول أنت لست بشريا، لهذا لا تعرف أن اسم أنوابة غير شائع بين الزولو. فكر علاء، بالعكس الاسم إفريقي جدا، لكن هذا ليس عيبا على كل حال. أردف الممرض وهو يشعل لفافة تبغ برغم أن هذا يحدث على بعد أمطار من العنبر. أنوابة عند الزولو معناها الحرباء. الحرباء. وتذكر ما قالته برنادت: هناك حرباء تزور أحلامي وتمط لسانها لتبتلعك، هناك حرباء تتلون بلون الدم ثم تسود ببطء، لسانها يخرج ليلتف حول عنقه ثم يعود. لم تكن هذه أول مرة يذكر فيها اسم الحرباء، إن هذا عجيب. قال علاء في برود: اسم غير معتاد، لكن لا أرى أن هذا ممنوع. لو تخيلنا أن رجلا غربيا يدعى كاميليون فلن نندهش كثيرا. قال الممرض بلهجة ثابتة: ألم ترها دوما تأتي متأخرة بعد الموت؟ ألم ترها تولول وتقول إنها تأخرت مرارا؟ كان هذا غريبا. فأجاب علاء موهنا: بلى، هل هذا معنى ما؟ قال: نحن الزولو نتهيبها ونبتعد عنها، في قريتها يجلون شأنها، لكننا نؤمن بأن الفتاة التي تحمل هذا الاسم وتأتي متأخرة عن موعد الموت هي في الحقيقة أنهوابة، الحرباء السماوية التي أرسلتها السماء للبشر كي تمنحهم الخلود، لكنها تأخرت بسبب بطئها الشديد عن الذهاب لهم، لهذا صار البشر فانين يموتون طيلة الوقت، ولهذا يتبدل لون الحرباء العادية لأنها تنعي تأخر أنوابة في إنقاذ البشر. وكان عقل علاء قد أخرج شريط الذكريات ودسه في آلة العرض. لقد تأخرت كثيرا، تأخرت كثيرا، ما كان يجب أن أضيع الوقت في الغداء. طلبت من أنوابة أن تحقنها بمحلول يحوي الدوبامين، لكنها تأخرت، في كل مرة تتأخر، لا تؤاخذني لكني سأقدم شكوى رسمية. هذه التحف يجيد الزولو صنعها، لكن هؤلاء النسوة اعتدنا أن يضاعفنا الثمن 3 مرات عندما يرين سائحا مثلك. قالت: إنني تأخرت لكني أصررت على السعر الحقيقي. أنوابة، هل جئت هنا؟ لقد تأخرت في أخذ هذه العينة. طلبت وتأخرت في التنفيذ، هي لم تعد تنفذ إلا تعليمات شخص واحد. آسفة لأني تأخرت عليك، كالعادة تأخرت. تتهمني بأنني تأخرت في تسلم الوردية، وهذا جعل أحد المرضى يلفظ أنفاسه. دائما تتهمني بالتأخير. قال له علاء وهو يشعر بالحيرة: ليكن، ما الخطر في هذا حتى لو صح؟ قال المترجم وهو ينفض غبارا وهميا عن كتف قميصه: أنت رأيت كيف تعامل المرضى، رأيت كيف أعادت المريضة لقواها ببضع همسات وقطرات من دمها، أنت رأيت كيف سحرك دمها، رأيت قريتها، أنا أعلم هذا كله. هؤلاء قوم من الصحراء واللصوص، إنها ممرضة بارعة نشطة، ولم يستطع أحد قط أن يثبت موضوع تأخرها بشكل رسمي، ولهذا لا يصدق الأطباء هنا حرفا من كلامي، لكننا معشر الزولو نهابها ونهاب قريتها، لأننا نعرف معنى أن تحمل فتاة اسم أنوابة، أهلها كانوا يعرفون معنى الاسم وبرغم هذا استخدموه، فما معنى هذا؟ في قانوننا غير المكتوب تأتي 1000 أنوابة، لكن علينا أن نتحاشاهن جميعا. قال علاء: والسبب؟ يبدو أنها لا تفعل شيء إلا الندم. قال: إنها تبحث عن زوج في كل مرة، ونعتقد نحن الزولو أن زوجها يقع فريسة ما يدعى توكيلوش الذي يخنق حتى الموت. لاحظ أن الزولو لا ينامون على الأرض أبدا، بل على لوحة خشبية ترفعه قوالب قرميد حتى لا ينام توكيلوش فوقهم. تذكر الشاب أسطورة مماثلة في الغرب هي أسطورة الجاثوم، فقال في حيرة: توكيلوش زوجها سيموت على يد هذا التوكيلوش؟ قال: هذا محتوم وبرغم إرادتها. ثم دفن المترجم لفافة تبغيه تحت حذائه لأنه لم تكن هناك مطفاة، ثم التقط العقب وكوره بين أنامله وقال: لك أن تصدق أو لا تصدق، لكن لن يقال أن بوثليزي الشهم ترك شابا يمضي إلى حتفه. ثم نهض. السخف بعينه، لا ينكر علاء هذا، لكنه في الوقت ذاته يفسر أشياء كثيرة. صدى المحادثات السابقة يتردد في ذهنه، الحقيقة أنه أحب أن يصدق هذا، سوف يبرر له هذا ذلك الحب الحارق، الحب القاتل لواحدة غير برنادت، إنه السحر، لقد غاب عن وعيه مرارا من قبل، لا يشعر بأنه مسحور هذه المرة، لكن هذا هو التفسير الوحيد. كان غارقا في هذه الخواطر عندما رآها قادمة من نهاية الردهة، الغزال الرشيق عائدا من الدغل، تراه فيشرق وجهها وتهتف: ساكوبونا دكتور. فأرد في برود بتحية مماثلة: دمك في دمي، هل هي شهامة خالصة أم أن فرصة الاستحواذ علي جاءتك من غير موعد؟ الآن انطلقت القوى من عقالها، تلاشت الممرضة الهادئة التي كانت تعمل معه في الصباح وصارت كأنها إحدى فتيات القبيلة، إنها تؤدي حركات كانت تؤديها النسوة أمام شاكا زولو من 200 عام وهي تحفظها تماما. العقد الذي أهداه لها يتوهج على صدرها في ضوء النار. من أجلك فقط، هي أدارت كل هذا الحفل من أجله فقط، ومن الجلي أنها ذات شأن كبير وسط قريتها، كل الشباب الذين تصارعوا والذين رقصوا وهي نفسها، كل هؤلاء فعلوا ذلك من أجله هو. عار على الجبان الذي يظل في كوخه حتى يحترق، أخرج وقاتل. السخف بعيني، كل هذا الهراء عن الحرباء التي تأخرت، هو السخف بعيني، هو يعرف هذا. عندما كادت تبتعد استوقفها بأن أمست معصمها، نظرت له مندهشة فقال لها في ثبات: أنوابة، هل تقبلين الزواج مني؟ احمرت العيون وكساها الزجاج، فصار علي أن أصمت، وصمتا سأفعل. لا تنسوا أن تأتوا هنا بعد الغروب، لأنني لن أحكي ما فاتكم ثانية. من يدري، عساها تكون الليلة الأخيرة. الليلة 11. مرحبا بكم. للإنصاف يجب أن نقول إن الفتاة بوغتت بهذا الطلب، تسعت عينها وارتجفت شفتها السفلى ثم انطلقت لا تلوي على شيء، أما هو فقد شعر بأنه مسن بالفعل، عاد يمارس عمله شاعرا بأنه لا يعرف ما يعتقد حقا. هل هو مجرد زوج زائغ العين؟ يصعب عليه أن يرى نفسه كذلك، لكن خطايانا تختلف دوما عن خطايا الآخرين. لو سرقنا أو قتلنا لوجدنا مبررات كافية تبرر لنا هذا أمام أنفسنا. هل هو مسحور؟ لا يعتقد، إنه يعرف أنه يملك كامل إرادته. لم يحمل نفسه أكثر من طاقتها، ربما واحدة لا تكفي فعلا. ما الجريمة في أن تستعمل حقا أباحه الله لك؟ لماذا نضيق على أنفسنا؟ لقد أرهق أبو العلاء المعري نفسه في اللزوميات بينما لم يكن لها مبرر، لكنه على الأقل كان يبرهن عن سيطرته التامة على اللغة العربية. فماذا تحاول إثباته أنت؟ فقط هو يرى وجه برنادت في لحظة حزنها، ووجهها يشطر فؤاده إلى نصفين. إنه مثقل الضمير بحق، مثقل كأنه قتل أطفال مدرسة ابتدائية كاملة. في قريتها من جديد، جلس يراقب الفتية يتصارعون بالرماح بعدما انتهوا من الأمشيزة. هذه المرة كانوا يحكون قصة شاكا زولو الذي خانه أخوه دينجن. تجلس جواره تمد يدها في طبق يحوي مجموعة من البذور حلوة المذاق وتناوله بعضها، ثم ضحكت ودست إحداها بين شفتيه. نظيفة، لطيفة، رقيقة، كيف يمكن أن يعتقد يوما أنها ساحرة؟ سألها ويتأمل وجهها في تدقيق: هذه الكلمات التي تقولينها للمرضى، هل هي نوع من السحر؟ راحت تعبث في الطبق بأناملها ثم قالت: اسمع، هذا الجزء يقلقك بشكل خاص، سأقول لك بوضوح أنه ليس سحرا، أنه تراث متوارث منذ أجيال. فكر في الأمر كنوع من التنويم المغناطيسي. هذا كل شيء، يجب أن تصدقني، أنا لست ساحرة، أنا فقط مقنعة جدا وأستعمل تراث جدودي جيدا. مقنعة جدا؟ من الوغد الذي زعم العكس؟ لماذا اختاروا لك اسما مشتقا من الحرباء؟ نظرت له في صمت ثم قالت وهي تعيد العبث في الطبق: كان هذا نذرا قدمه أبي لأنكا نوكولو، نحن لا نستعمل هذا الاسم أبدا، لكن أبي صار مجبرا. بالمناسبة واضح أنك أجريت الكثير من الأبحاث عني. قال علاء: لما لا، ما دمت أتكلم عن زواج. قالت: إذا لا تصدق كل شيء يقال لك، هناك من يكرهني لأنه جاء من قرية تعادي قريتنا، هذا المدعو بوثليذي على سبيل المثال، دعك من البوير لأن كراهيته مفهومة. ثم نظرت في عينيه وقالت: هو بوثليذي ليس كذلك؟ لابد لمن يختلق قصة كهذه أن يكون من الزولو. قال علاء: أي قصة؟ قالت: ما دمت تعرف موضوع الحرباء فأنت تعرف موضوع الموت والخلود. ثم عادت إلى الصمت. نظر علاء إلى ساعته فوجد أن الوقت قد تأخر، لا يريد قضاء يوم آخر ثملا من تأثير السهر، هكذا قرر أن يسألها السؤال الأخير قبل أن يرحله. لم ترد بالإجابة على موضوع الزواج. قالت: القرار صعب، فأنت متزوج يا دكتور. قال: يا علاء. قالت: وزوجتك طاهرة الذيل يا علاء، وأنت تحبها. بالنسبة لنا لا مانع من أن أكون زوجة ثانية، نحن ننظر لهذه الأمور بشكل مختلف، لأن هذا يعني أن الأعباء تتوزع على اثنتين. لكني أفكر في تلك البائسة التي ستفقدك لمجرد أنني موجودة. ثم نهضت ونفضت ثوبها وقالت: لن أقبل إلا إذا قالت لي هاتفيا بلغة واضحة أنها موافقة. ظل يتقلب في الفراش حتى الصباح. واضح أن هذا سيكون يوما أسود آخر، لكنه لا يجسر على أن يخبر برنادت. ماذا يقول له؟ نهض من النوم شاعرا بأنه كان في حلبة مصارعة يتلقى ضربات الأحذية. لو كان هذا شكل من يصحون من النوم، فالنوم اختراع مؤذي. لقد كان أكثر نشاطا عندما دخل الفراش، وتذكر أستاذه المصري الذي كان يقول: كل الأمراض حتى السرطان ينهض فيها المريض من النوم أحسن حالا، ما عدا مرضا واحدا هو الاكتئاب. كان هذا قبل أن يصف العلم مرضا جديدا هو اختناق النوم. هكذا ظل يعمل في الوحدة وهو لا يكف عن سرقة أقداح القهوة أو ابتلع الإسبرين. من سوء طالعه أن اليوم طويل جدا. قال له مكفيدن وهو يربت على ظهره: أنت في ألعن حال، لولا نقص الأطباء اليوم لطلبت منك أن تأخذ إجازة باقي اليوم، لكن ما باليد حيلة. كان مرهقا فبهذا يغدو اليوم أطول، وتتراكم الحالات وتقع أحداث لا تقع كل يوم، وهي قاعدة لا تخيب. عند المساء فرغ من عمله فمشي لا يدري كيف تحمله ساقاه نحو المسكن. لا عشاء، لا يستطيع. كان مضطرا للمرور أمام مدخل الوحدة الرئيس للذهاب للمسكن، كما في كل وحدة سفاري في كل مكان. عند مدخل الوحدة رأى سيارة الإسعاف وزحام. كان عدد من الممرضين أكثر من اللازم يحتشد هناك، والمحفة تنزل. ثم رأى في الضوء الخافت الراقد عليها، والذي تحول وجهه إلى عجين، إنه بوثليزي الممرض المترجم الذي لا يطيق البيض إياه. شق الزحام ليقترب منه، فرأى بين المتزاحمين طبيب طوارئ أسباني يعرفه. سأله عما حدث، فقال الأسباني بإنجليزية رديئة وهو يضع أنامله على نبض الممرض: لا نعرف، وجدوا بهذه الحال قرب الوحدة، إنه في غيبوبة، ولا أستبعد أن يوجد شرخ في قاع الجمجمة. نظر علاء إلى الوجه الذي أحاط اللون الأسود بعينيه، ورأى السائل الرائق يتدفق من الأذنين وفتحة الأنف. لا يحتاج الأمر إلى إشاعة مقطعية، هذا شرخ في قاع الجمجمة فعلا. وسرعان ما تحرك المشهد الحزين إلى الداخل. لم يجدي نفعا للحاق بهم، إنه مرهق جدا وسوف يزيد متاعبهم، وهم أكفاء جدا لن يحتاجوا لعوني. هكذا صعد إلى غرفته وبدأ ثيابه وهو يدندن بصوت خافت. كان مواظبا على الصلاة كما نعرف عنه، لذا حاول أن يصلي واقفا فلم يستطع. اتجه إلى المنضدة وصلى جالسا. دعا الله أن يقيله من هذه الوحدة النفسية، وبعد دقيقة كان في الفراش الذي يعلو ويهبط، يعلو ويهبط، يعلو وفجأة هب من النوم مذعورا. بوثليذي؟ لماذا هو بالذات؟ انتقام المرأة الحرباء لا يتأخر. في الصباح وجدها تقف جوار فراش مريض تركب له المحلول. رأته فهتفت في مرح: ساكوبونا دكتور، لقد تأخرت في تركيب المحلول، لكني لم أتأخر كثيرا. لم يقل شيئا، فقد أشار إلى المكتب في نهاية العنبر كي تلحق به. لم يكن مكفيدن هنا لحسن الحظ، هكذا اتجه هناك. نظرت له في قلق متسائلة عما هنالك، فقال: بوثليذي، إنه في العناية المركزة، ربما مات. وجدوه قد تحول إلى عجين قرب الوحدة. عضت شفتها السفلى في ألم وهتفت: يا للحسرة، كيف حدث هذا؟ قال ضاغطا على كلماته: أنت أدرى، أول من أمس قلت إنه يعاديك ويلصق بك الاتهامات، أمس يجدونه وقد تحول إلى كيلو من اللحم المفروم. فقط قولي لي، هل تحرش به بلطجية أم أن سحر المرأة الحرباء قوي لهذا الحد؟ اتسعت عيناها رعبا فهتف: لا تقولي إنها صدفة من فضلك، لن أتحمل أكثر. قالت: ولماذا أفعل هذا؟ قال: لأنه يلصق بك الإشاعات ويتهمك بالسحر، أنت قلت هذا، ربما كان هذا يعطل زواج أنوابة من الأحمق التالي. قالت في تحدي: أنت عرضت علي الزواج وأنا طلبت منك التأجيل، لم أكن أنا بل أنت. قال علاء: ربما كان هذا مجرد إتقان للدور. نهضت وقالت في حزم: أنت جننت يا دكتور، واغفر لي وقاحتي. واستدارت مغادرة الغرفة. لم يكن متأكدا من شيء إلا شيئا واحدا لو شئنا الدقة، لقد خسرها للأبد. الشاب محمود لطفي مع صديقيه عماد وأشرف يجوبون شوارع دربن ليلاً، الثلاثة من المنصورة والثلاثة من قوات حفظ السلام. صدفة غريبة قربت بينهم كثيراً، لكنهم ليلة ليسوا في العمل، لذا يجوبون المدينة بثيابهم المدنية. كان يحكي لهم عن الطبيب المصري الشاب الذي قابله منذ أيام هنا، والذي يعاني مشكلة غريبة من نوعها. قال ربما نلقاه هذه الليلة، إنه يعمل في هيئة طبية، نسيت اسمها، اسم له علاقة بالوحوش، لم أسمع عنها قط من قبل. لقد جلس على رصيف الميناء وراح يبكي كالأطفال. كان هذا غريبا بالنسبة لأشرف، إن النساء كثيرات ولا تختلف واحدة منهن عن الأخرى، ولو وجد أي فارق لتزوج منذ سنوات. فجأة يظهر ذلك الرجل القصير المنفر من زقاق جانبي ويسألهم بالإنجليزية، هل يرغب السادة في قضاء الأمسية؟ ملكة جمال جنوب أفريقيا شخصيا، يمكنكم مقابلتها ورقص معها. تبدل الفتية النظرات، كانوا قد جابوا العالم فقابلوا هذا الرجل في كل ركن من الأرض، ملكة جمال تايوان، ناميبيا، طوكيو، أمستردام، نفس الملامح الخسيسة واللهجة التي تشي بالنصب. قال أشرف وقد بدا عليه سمت من يريد التسلية، دعنا نرى ملكة الجمال هذه. هتف محمود، كف عن هذا، ما زلت مراهقا، أنت تعرف أنه قواد، ليس هذا فحسب بل هو نصاب كذلك. قال أشرف في إلحاح، فلنرى. ملكة جمال تايوان كانت أقرب إلى قرد يضع شعرا مستعارا، لابد أن هذه توفيت منذ 10 سنوات، سوف نمرح كثيرا. هكذا مشي الشبان الثلاثة وراء الرجل إلى داخل الزقاق المظلم، ولم يتأخروا كثيرا حتى يدركوا أن هذا كمين. هناك 4 رجال يقفون بالداخل وفي أيديهم هروات ومدي، وحين نظروا للوراء رأوا أن الدائرة انغلقت، ساعات، هواتف، مال، أي شيء. لكن الاختيار كان خاطئا هذه المرة، لأن الفتية الثلاثة لا يفتقرون إلى القوة، هم ضباط جيش ويجيدون فنون القتال اليابانية. دعك من أن أحدهم مسلح، النصيحة التي يجب أن لا تنساها لو قررت أن تكون قاطع طريق هي الثياب المدنية لا تدل على ضعف صاحبها ومسالمته. هكذا ما إن اعتادت عيونهم الظلام حتى انقض الثلاثة على مهاجميهم، وبيد خبيرة تمكن محمود من ثني معصم مهاجمه وانتزع الميديا من يده قبل أن يهوي على مؤخرة عنقه بسيف يد. أما عماد فانطلق يوجه الركلات في الظلام قبل أن يمد يده في جيبه ويخرج مسدسه ويصيح بالإنجليزية، مكانك. ربما لم يصل النداء بهذه السرعة، فصوب المسدس للسماء وأطلق طلقة واحدة بليغة جدا، كانت هذه الإشارة كي يفر الرجل القصير المنفر بسرعة الريح. لكن أمر هذا لم يعد مهما على الإطلاق. في ذات اللحظة كان أشرف سبب المشكلة يكفر عن خطاياه، لقد حطم أنف 2 من الفتية. وهكذا جاءت الدقيقة التالية لترى الفتية السود وقد تفرق شملهم بين ملقى على الأرض أو من ينظر إلى مسدس في هلع. نظر عماد إلى محمود وهو صوب المسدس على السود وقال إنهم من الزولو، هذا واضح، استدعى الشرطة بينما أبقيهم أنا هنا. فتية المنصورة الثلاثة أثبتوا أنهم ليسوا سهل الهضم إلى هذا الحد. سوف ألقاكم غدا لأستكمل القصة، سوف تكون الليلة الأخيرة هذه المرة فلا تتخلفوا عنها. الليلة 12، مرحبا بكم. كان علاء يجلس في المكتب الموجود في العنبر يراجع بعض تذاكر المرضى، عين على التذاكر وعين على الغزال الرشيق الذي يتنقل كالطيف بين أسرة المرضى. ما هذا السخف الذي تورط فيه؟ كيف خسرها بهذه السهولة لمجرد أن هناك من ضرب بوثليزي؟ هل هي مسؤولة عن سلامة الرجل؟ لقد بنى جبلا من الأوهام وهو ذا قد خسرها تماما. فجأة دق جرس الهاتف فرفع السماعة، جاءه صوت عامل التحويل يطلب منه أن ينتظر، ثم دوت مقطوعة موسيقية من مقطوعات صندوق الدومي المملة تلك. بعدها اندلع كالسيل صوت يقول بالعربية، دكتور علاء هل هذا أنت؟ من؟ أنا محمود، محمود لطفي، هل نسيت؟ انتفض علاء وقد تذكر الصوت، ألم تسافر بعد؟ قال سوف نتحرك إلى وندوك فجر الثلاثاء، لقد أتعبني هذا الرقم الذي أعطيت ليه، أنا في دربن الآن، هناك شيء طريف حدث لي ورفاقي أمس يشبه ما حدث لك. وحكى له محاولة الاعتداء تلك، فقال علاء وقد استعد ذكريات كئيبة، كان عليكم أن تكونوا حذرين. قال عمر الشقي بقى. المهم أن هؤلاء القوم تكلموا في المخفر، عددهم 7 إخوة من إحدى قرى الزولو شديدة الفقر سيئة السمعة، قرية تقع قرب توجيلا فيري. لقد اعتادوا التربص بالغرباء، لكن نهايتهم جاءت على أيدينا. ألم أقل لك أن أصغر شاب في المنصورة يفطر بعشرة منكم معشر الشبروية؟ قال علاء: كان العدد 5، يبدو أنك مصاب بحالة غلاء مستمرة. عاد الفتى يقول بمرح: المهم اعترفوا بجرائم كثيرة، آخرها الاعتداء بالضربة على ممرض في الوحدة التي تعمل فيها. قالوا لفظة سفاري فتذكرتك على الفور. من الغريب أن شقيقتهم ممرضة في ذات الوحدة التي تعمل فيها أنت. كانت تجوب شوارع دربن لاختيار الضحية الثرية المناسبة. أحيانا كانت تستدرج الضحية بنفسها. خذ الحذر، يبدو أنك تعمل وسط تنظيم عصابي محكم، لهذا اتصلت بك. كان يتكلم لكن علاء لا يسمع حرفا، فقط يراقب الغزال الإفريقي الذي خرج من الدغل يجوب العنبر ويوزع الرحمة على كل فراش، ولا يعرف متى انتهت المكالمة ولا متى وضع السماعة. دون أن يرفع عينيها عن التذاكر قال لها بصوت خفيض: لقد قبضوا على إخوتك. نظرت له في ذعر ولم تفهم. العقد الذي أهداه لها غافي على صدرها، ما زال يغفو غير عالم بما يحدث. قالت: لكني لست. قال: لقد انتهت المزحة، أعتقد أن الشرطة ستقبض عليك حالا، لقد أجدت إخفاء كل هذه التفاصيل. لم تكوني تلك الحرباء في الأساطير، بل كنت حرباء حقيقية. لكني لا أفهم لماذا قمت بإنقاذي. نظرت له طويلا، ساد صمت رهيب. سوف تتكلم، هذه هي اللحظة. جلست كالمنومة وقالت كأنها تحلم: الفقر، الفقر هو اسم اللعبة. نحن فقراء جدا، والزولو لا يحملوننا ودا مفقودا، يتهموننا بأننا سحرة ولصوص، ثم هذا الاسم الكريه الذي أحمله والذي زاد الطين بلة. لكني صممت على أن أتعلم، صرت ممرضة، لكن هذا لم يحل إلا مشكلتي أنا. كان علي أن أساعد أسرتي. جرب إخوتي هذه الطريقة في استدراج السياح فوجدوها ناجحة، وأقنعوني بأن أعمل معهم في أوقات فراغي. في ذلك اليوم لم يكن لي دخل بالموضوع، أقسم لك لقد ظفروا بك. كنت قريبة حسب دوري في العمليات فوجدتك تزحف خارجا من الزقاق. كنت أحمل لك كل احترام وتقدير، ولم أتحمل أن يحدث هذا لك أنت بالذات، لذا فعلت كل شيء ممكن حتى أنقذك. تبرعت لك بدمي، كل ما فعلت من أجلك كان اعتذارا عما فعلناه بك. وعندما دعوتك لقريتي كنت أعرف أنك لم تتذكر أي وجه. طلبت من إخوتي أن يبهروك لترى الجانب الأسطوري البطولي للزولو بعدما أروك الجانب المظلم له. تذكر يا علاء، كنت متأخرة دائما عن كل موعد، وهو ما أساء إلي لأنه ألصق بي تهمة الحرباء. لكن هناك موعدا واحدا فقط لم أتأخر عنه، موعدك. كنت هناك في الموعد المناسب كي أنقذ حياتك. قال ويرتجف انفعالا: كيف تكذبين وتتركيني أتعلق بك؟ قالت: لو لاحظت لوجدت أنني لم أعرض الزواج ولم أحاول دفعك إليه، أنت طلبت وأنا تجنبت الإجابة. صدقني ما كنت لأخدعك أنت بالذات. قال علاء: وهذا البائس بوثليزي. قالت: ليس بائسا، لم يكن قط، لا عمل له إلا تشويه سمعتي واتهامي بأنني حرباء أدمية. لقد أخبرت إخوتي بما كان منه فقرروا أن يؤدبوه، إنهم من قرية تناصب قريتنا العداء منذ ربع قرن، وهو لم يمت ولن يموت، لا يستحق هذا الكرم. لقد حرص إخوتي على أن يتعذب فقط، لكنه قاومهم بعنف فحدث ذلك الكسر في الجمجمة، ولسوف ينجو منه. ثم قالت ويتنهض: فقد تذكر، ليس الزولو جميعا مثلنا، الزولو أشجع وأنبل محاربي القارة، فلا تغير فكرتك عنه، هذا يهمني بحق. وتوقفت على الباب وقالت: تذكر كذلك، هناك موعد واحد فقط لم أتأخر عنه، موعدك، والسبب هو أنني. ونظرت للأرض وهمست بكلمة ما لم يتبينها، مدت يدها إلى عنقها ونزعت العقد وبحركة رشيقة ألقت به على المكتب أمامه، ثم رفعت رأسها وهتفت: سالاداشي. ولم يرها قط ولم ترها الوحدة بعد هذه المحادثة. كان يرتجف وهو يشق طريقه بين الأطباء. مكفيدن يناديه وقد ازداد وجهه الأحمر احمرارا: علاء لا تترك العنبر، نحن نريدك فيه. لكنه يتركه ويشق طريقه، يصطدم بنائبة المدير فان بيردن، تقول له في حزم: ماذا تفعل هنا الآن؟ ليس هذا وقت الجولات يا دكتور، فلتعد إلى. لكنه يزيحها ويواصل المشي وهو يرتجف. المدير الأسود يسأله متلطفا: هل تناسبك الحياة في وحدتنا هذه؟ إننا... لكنه يتركه ويواصل طريقه. عند كابينة الهاتف يقف بيد الترتعش، يدس العملات وينتظر حتى تأتي الحرارة. يطلب الرقم الطويل. صوت برنادي يتكلم من الطرف الآخر: علاء، هل أنت بخير؟ علاء، لما لا ترد؟ لكنه لا يرد فعلا. إنه يحتضن سماعة الهاتف ويبكي كطفل، طفل تخلت عنه أمه. مرحبا بكم من جديد، أنا كوتانجا الذي تعرفونه باسم ميزي. ليس من بينكم إلا من يعرفني ويحب قصصي. ميزي الرجل العجوز الحكيم بلغة السواحلية، الذي يملك زادا لا ينفد من القصص. من أجل هذه القصص تصبرون يوما بأكمله على الفقر، على الثغب، على القيض، على تقلبات السياسة، لأنكم تعرفون يا أهل مومباسا أنه عندما يأتي المساء سيكون ميزي جالسا على جذع السنديانا المقطوع وهو يمضغ التبغ ويحكي. هلما يا أبناء الشمس، اليوم يحكي لكم ميزي قصة أخرى. تمت بحمد الله. What's my name? What's my name?